السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وبدأ عليكم الأديب انواع دايما الاديب لا ده مش سهل ده انت لسه مريتش اول حصه ادوكم الاصعب انت سسبشن وهولدنس دول اوغان وتحسين ادونا السسبشن كاف الاول خلي بقى الاديب في اخر حصه هتبقى بس ايه انت سسبشن عشان ده عايز شويه دماغ شويه جماعه انت سسبشن مينز انفاجينيشن of one intestinal segment into another. Intussusception means invagination of one intestinal segment into another. This is called intussusception. Intussusception to occur, there must be an apex. The work of normal intestine, لو انت تخش جوه بعضه ليه؟ لانها تخش جوه بعضها ليه؟ في بريستالتيز ماشيه كده وانتي بريستالتيز مفيش مشاكل. هي اللي بيحصل ايه بقى؟ ان واحد بيجي له ايبكس، يعني ايه ايبكس؟ بيجي له تقيله في الانتست، التقيله دي مثلا ليمف نود، تيومر، حاجه ايديبيتس تقيله، بيسموها العلماء هيد او ايبكس. الهيد او الايبكس دي بتروح ساقطه كده في اليومن، تيجي البريستالتيز تروح حطاها. لما البريستالتيز بتخبطها تروح عامله الانتسسبشن اهي اتجاه البريستالتيز ماشي زي كده مثلا بص يبقى دي النورمال انتستين يمكن يحصل لها انتسسبشن حصل دلوقتي هنا في تقيله او ايبكس الايبكس دي بتسقط لتحت كده في اليومن فتروح عامله ايه بص كده اهي تسقط كده بالويك البريستالتيز جايه تفتكرها فور البادي فتروح زقاها تروح مدخلها المصارين جوه بعض دي اسمها انتسسبشن. تعالى اديكم رسمه عايز كلكم ترسموها ببياناتها بس بعد ما انا اخلصها. هسيبها لك عايزك تفهمها معايا والاحسن لو تفهمها وترسمها انت في البيت. يعني شوف كده دماغك اخبار كده كلمه عبيطه انت عايز انا عايز اوريكم الاناتوم اوف انتسسبشن افرده كده اوريك هاته بتاعك صوره جميله جدا. جماعه انتسسبشن اهو. رسمه كبيره ايه عشان ورا نشوف بصوا تعالوا كده يا جماعه بصوا اللوب ده دخل في ده لوب دخل في الثاني بص بقى الانتسسبشن طبعا بيجي يتضرب عليك بعد الحصه ويقول لي جاي من سبستراكشر ليه؟ بقول لهم بيت طب يا ابني انا فاردها عشان الناس تتفرج يعني المفروض كل دول فوق بعض يعني دي لازقه فوق دي فوق دي فوق دي ودي مقفوله يعني اشرح كده اقول لكم انتسسبشن اهو اشرح ايه بقى؟ كنت بقى اكل انا فاردهم يعني دي رسمه ايماجينري اوكي طب ما الاكل يعدي كده طبعا انا فرد المفروض كل دول ماسكين في بعض كده يعني الحته دي اكله مفيش ليه من ده مفيش بس انا فرد عشان اعرف اوريك الليل خلاص بص بقى يا ريس بص بقى بص قال دي اسمها الايبكس او الهيد اللوب ده دخل في ده الانترسبشن بيكون من ثلاثة ليرز ايه بقى؟ واحدة داخل اسمها انترنج من واحدة رجعت اسمها ريتيرنج وواحدة رجعت اسمها اوتر يبقى انا عندي ايه؟ بص بقى انترنج ريتيرنج اوتر بص بقى ركز الكلام بص بص خليك كله بص هنا يا عم احمد خليك معايا بس الصورة خليك معايا بص انترنج ريتيرنينج او عايز شويه خيال امال عايز خيال يبقى كله بص هنا بص واحده داخل راحت راجع راحت لفه بعدين انترنج ريتيرنينج اوت يبقى هم ثلاثه ليه الانترنج والريتيرنينج دول كده مع بعض بيسموهم ذا انتسسبتم ليه؟ اللي هم الاثنين مع بعض بروجيكت ان ذا هيومن لايك اسبتم فيسموها ذا انتسسبتم والاوتر بيسموها الانتسسبيان يبقى الانتسسبشن بيتكون من انتسسبتم وانتسسبيان فهمتوها ولا لا؟ ها؟ لا انا قلت حاجه ما انتش مش مفهومه؟ واضح؟ الانسرشن بيتكون من كام لاير؟ ها؟ كان كلهم ايه؟ ها؟ قول معايا، لا قولوا معايا انتر انترنال اوتر. حلو، يبقى هما كام لاير؟ ثلاثة. هنجمع الاثنين اللي هو على بعض يدوك اسمه ايه؟ انت سسبتم كده كده. انت سسبتم اللي بره هيسموها انت سسبيان بوك بي اي اي ان. يعني الانت سسبشن بيتكون من كام لاير؟ ثلاثة. الاثنين اللي جوه يتسموا انت سسبتم، والخارجية تسمى انت سسبيان. يبقى هما كام لاير؟ ثلاثة. طب الثلاثة دول بينهم كام جنكشن؟ اثنين. ادي واحدة وادي واحدة. اللي جوه دي بيسموها ذا هيب اور ذا ايبكس. بيسموها ايه؟ هيب اور ايبكس. ودي فيكسد بارت ويتش ادفانسز. يعني ايه؟ خلي بالك اللوب ده بيكمل دخول جوه اخوه كده. بس دايما الحتة دي في المقدمة عامل زي واحد بيعوم وماشي في المية، هو بيعمل ادفانس يعني ماشي بيتقدم، لكن دايما الرأس هو المقدمة، دايما الرأس قدام. فهي عامل ايه؟ الانترسبشن عامل زي واحد بيعوم في البحر كده، فدايما الرأس قدام. بيسموه عشان كده يسموه ايه؟ هيت. هما تخيل واحد بيعوم جواها كده قال لك ايه؟ هيت او ايه؟ دي بيسموها نيك. يعني هيت ونيك، ايه المشكلة يعني؟ بص هيت ونيك. النيك ديت تشينج من بعض، لان ده لما بيكمل دخول لجوه دي بتتغير، ده لما تزقه تيجي دي هنا بعد كده بتتغير، يعني وضعها بيتغير. وخلي بالك دي اللي بتعمل استرانجوليشن للانترسسبشن، اسمها المقدمه الجميله اللي بقولها دي. جماعه دي بتعمل استرانجوليشن للانترسسبشن. بصوا كده جماعه البلاد سبلاي داخل من هنا كده، دي بتضغط عليه وبيحصل جنجرين في الانترسسبتم. بصوا بقى المعلومه بس، قال حصل حته الانترسبشن دي. الانترسبشن بيتكون من كام لير؟ بيتكون من ثلاثة لير، انر واوتر وريتيرن. الانر وال لا شاطرين، ايوه عايز اكبر كده. بص انتر يعني زي انر وانترميديت اوتر، او الاحسن يسميه ها انتر ريتيرن اوتر. فاهمين؟ بص الانتر والريتيرن تسمى انترسبتم، والاوتر بتسمى انتصاصيبيان. ايه الشطاره كده؟ ثلاثه لير، الاثنين اللي جوه العلامات بيسموها انتصاصيبتم عشان عامل زي السبتم، واللي بره كوت اسمها انتصاصيبيان. وفي اثنين جنكشن هيب ونيك. الهيب از فيكس بارت ويتش ادفانسز، ذا نيك از تشينج اوف بارت اند ات كونستريكت ذا انتصاصيبشن. عايز اقول معلومه جميله جدا، العيان طبعا بعد شويه لو نجلت بيجي له جنجرين في الانترسسبتم. الجنجرين طبعا ده المفروض تلاقي البطن ده ايه؟ تندرس وريجينيتي وريباوند عشان بيعمل بريدونايتس. لا تخيل بقى، بص بقى معلومه غايه في الروعه والاداء، ها؟ ان الانترسسبشن هو الوحيد يبقى جنجرس لا البطن لاكس وما فيهاش بريدونيتس ريجيشن. حد عارف ليه؟ ها؟ عشان نعم؟ اه بالظبط، الاجابه واضحه من انا قلتها. يا ابني هو ثلاث طبقات، الجنجرين في الاثنين اللي جوه، يبقى اللي بره تبقى بيضة. ليه؟ لان اللي بره يلعب بلاد سبلاي كده. بص اهو، هي مشكلة في اللي جوه بلاد سبلاي زرقاء هنا، فدي بيحصل لها جنجرين، لكن اللي بره بتبقى ايه؟ بيضة. فكان الجنجرين محبوس مقفول عليه بكيس مشمع، يعني جنرس اكسوليت ما بتطلعش من البريدون عشان تعمل له ريديشن، هي عامله زي سكه مقفوله. هما ثلاثه ليه؟ الاثنين اللي جوه مات واللي بره بيضه. يبقى الانفلاماتري اكسوليت والحاجات اللي طالعه كونتين مقفوله جوه كيس مشمع، فتلاقي الواد ايه؟ جاي انترسبشن ونجلكتد وعنده العلم الجنجرين وتحط ايدك على بطنه ولا فيها تندرس ولا ريجيدتي ولا ريباوند، تقول انا لسه هي اللي معقدتي عليها. لا اوعى تنخدع وتفتح الواد تلاقي عنده جنجرس انترسبشن. طب وصيتنا ليك يا عاشر ايه؟ اي نوع من انواع الجنجرين في الانتستن على طول تلاقي البطن ده بريدونايتس على طول. اما الانترسبشن في الكلب ده يبقى جنجرس والبطن لاكس، مفيش اي تندرس ولا ريجيت ولا ريباوند. عرفت ليه؟ لان هو كم من ثلاث طبقات. الجنجرين بيحصل في الطبقتين اللي جوه، والطبقه اللي بره بتفضل غايب عادي جدا، فتلاقي البطن زي الفل مفيش اي مشاكل. تفتح بقى تلاقي ان هو الكلب اسود ونايم. فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. يا جماعه انت السسبشن بيتكون من ثلاثه ليرز، انتر كلير، ريتيرنينج لير، اوتر لير. انتر يا جماعه الناس اللي بتبصوا الفتره اللي جايه لو تسمعها مش عايز دلع، ناس بتيجي تدرس الساعة 3 هنخلي الدرس يوم السبت النهارده ونص. فاهم مش ينفع يعني الدرس اللي دخل علمك ما كفاش انت الصفر. انا لما طلبت كده لو الحصة فاتت ربع ساعة حصة راجل قال مقدمة بتاع الموضوع. مش ينفع بقى يا جماعة لو سمحت انا مش هقول تاني على فكرة مش هيفهم تاني بس ما تزعلوش مني. على فكرة بحرق عليكم لو سمحت الناس تحترم الجراحة أكتر من كده. إذا الجزء الطاوي اللي هيتدلع الفترة الجاية هتاخد حتة ضربة في امتحان أعمال السنة. خلي بالك امتحان أعمال السنة فيه عيب، لو عملنا الدبريشن ما تعرفش تعيد آخر السنة. أنا بحذر أقول إن بشوف دفعة عاملة كتير. الطالب اللي بيضيع منه 160 يقول لك ده أنا في أعمال السنة ما عملتش كويس، وضاع مني 160 أكيد الكيس ضاع، جه باظ. حذرت أهو. يا جماعة احنا دلوقتي شغالين في البيك كيرف بتاع سنة ستة. أنا محتاج ناس فيري كيرفول، ناس فيري اوبيد الفترة دي، يا أخي ده 13 شهر ونص دول يا أخي. طيب بعد كده عندك حد ريلاكس جامد جدا. خلاص بقى تعالى نعمل سنة ما يعدي مفيش ستريس تاني، هنراجع براحتنا بقى تعالى ناخد سنة تلات أشهر. هبعد خالص. لا أبوس راسك أنا عايز ناس كيرف الفترة الجاية، افتكر اللي قلته أهو، أنا كده زي ابني. لكن انا ممكن اشرح مش ده قلت انت ما حضرتش السمر هتقولي ما اشرحهاش واشرح انا ما حضرتهاش بس علاقه بيننا مش علاقه مباراه يعني انا مالي بقى ليه لا احنا اخوات انا ببقى سعيد لما كلهم طلعوا امتحان اعمال السنه دكتور حد ربنا يخليك عملنا كمان دي حاجه بتساوي الدنيا ده اللي عايز اوصله اي واحد يخرج امتحان يدرس ما انا متضايق براجل يكون مدرس هو مهم لكن بقى خالص هو انا مالي احنا اخوات ايه وانا مالي لو سمحت الفترة اللي جاية عايزة كير مفيش دلع أهم فترة في سنة ستة اليومين دول رجعنا من يوم السبت الحصة بتبتدي واحدة ونص اتنين إلا ربع يوم ما اتأخر تبقى اتنين لو اتأخرت يعني عشان الاقي حتى بص نطول حتة شوية لو رحت نخلص بدري خلاص ولو انا خلصت بقالي شويه في الشهرين ده شهرين سته حد يبقى عنده اجازه حلوه وعاملين وعادي بس شدوا معايا لكن الناس بتيجي ثلاثه وخمسه دي ما ينفعش ثلاثه وخمسه دي من يوم السبت دي كده تحس نصها خلص طب اقول لك نصها بالظبط تلاقي خلاص انا في النص تاني من الحصه اخواني الاعزاء يبقى الانت سسبشن جماعه الفاجينيشن وان انتستاينال سيجمنت انتو انال عشان يحصل انتسسبشن لازم الانتستين يحصل فيها حته ورمه كده بيسموها ايه او هيد فالهيد دي بتيجي البريسيرس تخبطها تروح مدخله الانتستين جوه بعض يحصل لها تيليسكوبي الانتستين الانتسسبشن بيتكون من ثلاثه لايرز انتري ريتيرنينج اوتر بص بقى انتري ريتيرنينج اوتر والانترنج والريتيرنج مع بعض بيسموهم انت سسبتم ليه؟ عشان هم عاملين زي السبتم فسموها انت سسبتم الاوتر اسمها انت سسيبيان يبقى انت سسبتم وانت سسيبيان الجنكشن بين الانترنج والريتيرنج بيسموها الهيد وبين الريتيرنج والاوتر بيسموها نيك الهيد از افكس البار النيك از اتشينجبل بار The neck is a part which compresses the blood supply lead to gangrene. بس دي الحته الصحيحه في الموضوع سهل بقى. The gangrene will occur in intersusception it affect the intersusceptor. So the intersusception will be injured. And so when you examine the patient you will find that the abdomen is lax. No tenderness, no rigidity, no rebound. ليه؟ لان الجنجرين في الانر تو ليرز وايد الاوتر لير كويسه فالانفلامات الانسوليت بتبقى محبوسه داخل الماس تمام دي بتبقى عباره عن ماس والجنجرين جواها ودي بره عامله ايه؟ ليش مشجع اخر عليه فما بقاش يجي يدوا لي بس كده يا ريس ماشي حضرتك ده از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ بتاعت الانتصاصيه جماعه ادوني ورق فلوسكاب كده اي ورق فلوسكاب بصوا اديني شويه ورق لو حدش معاه ورق ريتش كده اديني شويه ورق في الشكل كده او اوريكم الانترسبشن على الواقع هبصوا شوف بحطيهم هنا الهزار صغير قوي. ها في شويه كبير في السكابل عشان تبصوا. بصوا اهو انت سيبشن اهو. بصوا انا عملت سيبشن. بص من غير ما تحس كده لعلمك ده. بص هوريكم اهو. بص بص بص بص اهو كان هو بقى. بص تعالى اوريها لك بعملها ازاي. بص هي حواليك ليه. بص بص اهي. بص بص اهي وعلى كده. بص كام ليه اهو الثلاثه اهو. بص اهو. بص بص اهو. بص واحد اثنين ثلاثه. لان ده مش تدفين. هو ده بتسيبش يعني. انا هتكلم على الواقع. بص بص اللوب ده دخل في ده بقى الثلاثه اللي قدام. بص انتر ريفيرتي اوت اهي. بص اهي انتر ريفيرتي اوت ده اللي انت سيبته. بص عامل زي السيستم ده اهو. اهو بص اهي عامل زي السيستم اهي. سمعت سجلت انت سبسيب يد. هي جميله جدا. ها كرتون. بص اهي. بص اهي. تعالى تعالى نعملها راجل اهي. اهي كده داخله جوه بعضها. كده المنظر ده بالظبط. بص يا مفرده اهي. اهي بص اهي. ولا زيح ولا شعوذه. بس هضرب تمتوه تمام. يبقى ده لسه فيها اوراق كتير. كل سايد قولها بورق. ها يبقى ده كفايه. انت سسبشن انت سسبشن كان افكت اي اورجن كان بي انتجريت او ريتروجريت. يوجوالي انتجريت بالشكل الشمال. انتجريت يعني اللوب بيخش من قدام. ريتروجريت يعني انا ماشي كده والواد ده ماشي قدام خالص. ايه ده انتجريت انخرطت قدام. لو رجعت قدام انخرطت لورا يبقى ريتروجريت. هو يوجوال لوب بيخش من اللي بعده باتجاه البريستاسيس. لوب بيخش من اللي بعده فايه انتي جريد. احترم قوي ان لوب يرجع في ظهره يخش في اللي وراه بتبقى ريترو جريد. دي ريد طلعت الكابي برضه والعيال بيبقى عنده كابي متصل كان افكت ان ايج وساعات بتبقى ريكفر يجيله يجيله تاني وهكذا. ده اهم حته بقى اللي جايه. بس بص دايما بنكتب انسبشن الحمود بنكتبه ايه زي اللغه العربيه فاعل شيء مفعول به. يعني دايما لما نكتبه زي اللغه العربيه بنقول ايه فاعل شيء مفعول به. من دخل في من يعني ما بقول ايه اليو سيكر انت سسبشن معناه ايه. اليوم دخل في سيكر ده اللي بيقول فاعل شيء مفعول. اليوم دخل في سيكر بقول لك ايه اليوم انت سسبشن. بص افتكر دايما تو اورجنز الاولاني فاعل الثاني مفعول به. الاولاني داخل والثاني مدخول به. اما بقول ايه بقول يا جماعه اليو سيكر انت سسبشن يعني ايه. اليوم دخل في سيكر اقول لك ايه اليو اليوم اليوم دخل في اليوم. كورك كورك تقول لي كورك دخل في كورك. ابنجيكو كورك تقول لي ابنجيكو دخل في كورك. ايه ابنجيكو ده الابندكس. ابنجيكو كورك تقول لي بس ابنجيكو اسمه ايه. لا جي لازم جي جي الايوه بتجي ايوه. ابنجيكو ابنجيكو راح تفتح في ام الكولر. ازاي ازاي ده. بص مش ازاي ده انا عامله كده ساعات ازاي ده تقول لهم ده جوه الكول ما جت كده اللي جوه اهو الناس فاكر اسمها ايه ابنجيكو كولر. يعني ازاي ده دخلت اي بابا. بص بص ابدا بص اكيد فيها حاجه معقده شويه. ايه يقول لي كولر فهمت معناها ايه دي بقى. اه انا حطيت ثلاثه ايه ثلاثه بره ايه اللي يقول لي كولر. ها صح بالظبط يا عايز اهو. ايه يقول الكور وانت ما تسهل برضه. ايه دخل في اليوم والاثنين دخلوا في الكور صح. يبقى ده كومبليكس. طيب هو ده ايه اليو اليو كور تقول لي يعني دخلوا في بعض. تعالى في البدايه تقول لي اليوم في اليوم بقى اليو اليوم راح جاي ده على بعضه دخل في الكور. طب اسمه ايه اليو اليو كور لو بس كده. يبقى دايما هتستنشق تديله ايه فعل شو مفعول به. من دخل في من تمام. طب بص لا بص. طب ساعات تحصل ريترو جريد هعلمها دي باب الاستومك اللي بعد ده على طول ان شاء الله يوم السبت هنتري في الاستومك باذن الله. بص هقول لكم ايه مثلا نعمل واحد كاستريكتور. بص بص بنعمل واحد كاستريكتور كده بنشيل الاستومك بعد نجيب لوبه بشوشدر نوصله كده في الاستومك بالمنظر ده تمام. هقول لكم ايه ساعات اللوب ده راجع بظهره داخل جوه الاستومك يعمل انت سسبشن. ده طبعا ده يعتبر ريترو جريد لان الجيوش ده بعد الاستومك فراح راجع لورا دخل كده. فدي بيسموه ايه؟ ريترو جريد جيوش دو جاستريك انت سسبشن. بص دايما بنكتب مين دخل في مين؟ جيوش دو جاستريك. ما فيهاش تقول لي جاستر جيوش ده لان الجيوش جوجنوب ودخل في الاستومك يبقى جوجنوب جاستيك، يعني قصدنا ايه؟ اللوب بتاع الجوجنوب هي راجع بالضغط وداخل في المعده. بس هي دي اللي نسميها كده، تقول لي راجع يعني ريتروجريد في المعده يبقى جوجنو جاستريك. يبقى لما اجي اقول ايه؟ اقول ان الانتسسبشن بنكتبه فاعل ثم مفعول به. يعني اقول ايه؟ ها؟ جماعه من دخل في من؟ اليوسيكال اليو اريال اليو زي ما انت عايز بقى سمي فمن كوليكو كوليك ابنديكو كوليك. ابقى بص ريتروجريد جوجنو جاستريك انتسسبشن، تقول يعني الجوجنم رجع بظهره دخل في المعدة، ايه المشكلة؟ بقى يلا ما انا بقول ايه؟ ريترو جريد رجع لورا، جوجنم هذا الجوجنم، جاستريت يعني دخل في المعدة، فكان حرفيا تمام كده رجع. طب تعالوا بقى دي حتة جاية للناس الأذكياء فقط. الأذكياء فقط. لك قصدك لكل الجروب. وانا بقول لك أذكياء فقط تندي عليها يا دكتور؟ أمرني. امنا يا دكتور تحرمنا كده سامعاك وحاجز المنظور والاسياء فقط امنا لا هي لكل الجروب هتشوف الاسياء. طب تعالى اكتب لكم رسمه مش موجوده في الورق للناس الانتريست مش انتريست ولا كاني قلت حاجه. ايه الفرق بين اليوسيكال وايليو اليوسيكال؟ لا بس صفر سنة هي ترجمتها اليوسيكال ايه اللي دخل في سيكال؟ اليوسيكال إليوم دخل في إليوم جيد دخلوا في سيت. أنا بقى في السنة ده اللي مشكلة يلا روح أنا. طب أنا أصلي تسيبوا أنا مضاف وراسة. أنا عكسين أنا عشان مضاف وراسة. جماعة ده ساعات نعملها في البوست جرادويت. بيقول لي إليو سيكل وإليو إليو سيكل. أنت عارف ترسموني؟ خد ورقة وأنا خلاص. إليوم دخل في سيكل بس مات. وإليوم دخل في إليوم جيد دخلوا في سيكل. بس وأنت غلسة جدا مش معارف ده. عشان ده أنت ترسمها لي كده. بصوا هسيب لكم الرسمه بتاعتها هتعجبكم قوي. طب بص طب انا هرسمه قول انت مين ايه يوسيكال وايه اللي ايه يوسيكال؟ لو قلتها يبقى هحترمك مش عارف. بص ادي اول واحده اهي. ده ايه يوسيكال فالف ودي الابندكس وده السيكل. ده نوع. ده نوع. النوع الثاني اهو. الاليوسيكال فالف المكان. والابندكس المكان. بس. ادي النوعين. دي الابندكس اهي. ودي الابندكس. هنا الابندكس جوه الانتسسكشن. هنا الابندكس بره. مين تدور مين؟ مش عارف بتقول يا ابني اهو. ها؟ دي اليوسيكا؟ دي اليوسيكا؟ لا لا دي اليوسيكا دي اليو؟ دي اليوسيكا دي اليوسيكا؟ دي اليوسيكا؟ دي اليو؟ دي اليو؟ دي اليو؟ دي اليو؟ دي اليو؟ ها؟ دي اليوسيكا؟ دي اليوسيكا؟ لا دي اليوسيكا اللي قدام؟ لا لا كده فوزير بقى يا جماعة أولا الإجابة كل واحد بقى يفلت اسم الثاني طبعا بلا جدال وبلا شك دي الإليوسيكال ودي الإليوسيكال. تعال أثبت لك أهو. بص جماعة الإليوسيكال بيبقى الإيبكس بتاعها هو الإليوسيكال بقى وراح الإليوم دخل في السيكم. بص بقى لما الإليوم دخل في السيكم فبيبوظ شكله فزاد ازاي ده لجوه. بص زاد ازاي ده لجوه تلاقي ازاي ده هيشدود انزماز عشان علمك ده الكوما مستوي في السبسبشن عشان كده لما نيجي نفرده انترا اوفر تيب بعرف ازاي ان انا فرقته ان الاقي الاماكن واضح قدامي كله الاقي فرق قبل الاريوم واشوف الفالف واشوف الزاوية لكن انا اول ما ببدا ولا ببقى شايف الاليوسيكال جنكشن ولا شايف ازاي ده ان هي انكلود جوه الماس فلما بفرده طبعا الكلام ده للطلبه الانترستد لو انت مش انترستد بص اليوسيكا اليوسيكا وخلاص. الكلام ده كلام للناس الاول قوي عشان لو انا اكتر كده بس هو المنتال اللي هو بيحب يبقى فاهم حتى النخاع. فاهمين قصدك؟ انما اليوسيكا لعلمك بقى بيبقى اليوسيكا البلد في مكانه وازاي ده في مكانه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت سسبشن دخل جوه السيكا والسيكا مالوش دعوه. ولعلمك هنا بقى الهيليوسيكل ده في المكان. طب لعلمك عايز تتفكر ده بيسموه العلماء ذا موست دينجرس تايب اوف انتسسبشن. ده الموست كومن، ده الموست دينجرس. الموست كومن سؤال مسكيو ده على طول، ها؟ والموست كومن سؤال مسكيو هو الهيليوسيكل طبعا. بص الموست كومن هو الهيليوسيكل. الموست سي يا ابني اسمعوا يا ابني، يا ابني موجوده قدام، موجوده في الانسبشن قدام في الشكل. الموست كومن ايه؟ موجود كلام موجود في الورق. بص بقى، بص بص ده الموست دينجرس. ليه؟ لان يا عبيد يا عبيد الهيليو ايه اللي دخل جوه الفالف، الفالف لما انقبض يخدوه يعمل له سترانجليشن. لكن ده لعلمك زق الفالف، زق الفالف رحمه، لكن ده دخل راسه جوه الفالف، الفالف ده لو قفل يروح خلفه يجي له جنجرين بسهوله. عشان كده ده بيعتبر ايه؟ فيري دينجرس، لانه بيبقى سترانجليتد بالهيليوسيكال فالف. ماشي حضرات؟ ده الهيليوسيكل، ده الهيليوسيكل التسسبشن. بس خلص الصيف انا هاخد حته الانترستنج فيه بيان هام من اخوك ياسر. ليه بيقول التسسبشن از ذا كومنست ريتن كويشن ان ذيس شابتر؟ فاكر ايه انا بشرحه ده؟ از ذا كومنست ريتن كويشن. يلا بقى التسسبشن، الانتسسبشن كان افكت انفنت، كان افكت all، can affect adults. لكن الموست كومن هو البيدياتريك ايج، سن 6 شهور لسنتين. وده اللي بنجيبه ليه ديفندر. ديسكاس اكيوت انفانتايل انتسسبشن، ديسكاس اكيوت ايديوباسيك انفانتايل انتسسبشن. لكن ستيل ريرلي كان كامينج ادلتس، فيري ريرلي كان كامينج اول بيشنتس. يلا بقى، لكن نوع المعلم هو ايه؟ انفانتايل انتسسبشن. تعالى بقى اديكم الانفانتايل انتسسبشن وعايزكم تتمتعوا بيه على قد ما تقدروا. يلا بقى اكيوت انفانتايل انتسسبشن. اكيوت انفانتايل انتسسبشن بيحصل على فكره، معلش الاخ اللي قاعد ورا اي حد يداني طاري بس. اكيوت انفانتايل انتسسبشن اخواني الاعزاء بيحصل في العيال الصغيره من سن 6 شهور لسنتين. اشمعنى السن ده؟ هقول لكم حالا ان ده سن الفطام، وده بيكون اوف ذا اليوسيكال تايب. سو ذا كومنست ايج 6 شهور لسنتين. انا طارق يعني، انا لك طارق يعني، انا بطلب منك تحس حاجتين، كوبايه ميه والقلم والميه. ده اللي لك طارق دي من يوم ما انا اتولدت موجود. الاعلام ده من بقى عليها من وانا صغير. انا كنت اصغر من كده من اللي انت شفتها. انا السن كبر عليها. شوف القلم دي طارق. اخواني الاعزاء، اللي انا عايز اقوله يا بكواد، الانتسسبشن بيحصل في سن 6 شهور لسنتين، يبقى هو اليوسيكال تايب. طب اشمعنى السن ده يا باشا؟ ده سن الوين. طب وايه يعني سن الوين ده؟ ايه المشكله؟ تعالى بقى اعلمهولك ان شاء الله لما تعرف يعني ويننج. ها؟ هو كل فكره زي ستات البيوت الويننج يعني اوقف البريست ميلك واديله اكل من بره. لا، تبتدي تدخلي معاه اكل من بره. يعني بعد 6 شهور بقاش اللبن كافي تغذيه الطفل، يبتدي بقى ياخد انكريزنج دوزز من الفول، حاجات بقى عشان خاطر يبقى فاكسينيتد. دي مشكله انا غلطان، عشان خاطر يبقى مصري وياخد خطب الحصانه ويتعب البرازيل امبارح. وامبارح كانت هزوم الفلوس بتساعدها صح؟ لا لا بس الفاضي هتقطعنا بقى. بقى هو خلينا نخش هنا على الباك سايد. امبارح كنا فرحنا ليه؟ احنا امبارح كنا هنتفرج على فضيحه. ايه اللي حصل؟ انا بقيت قاعد بره، ده احنا ممكن نهزم البرازيل. وفي الاخر جابوا جول غلط، الجول غلط. ليه؟ لا الجول غلط ايه؟ بص اولا يا جماعه في الواد طلعها بايده. اه بس عايز اقول لك حاجه، ياما بطولات اتبدلت غلطه الحكم اتبنت فيه. استنى مش حكم يغلط؟ ده حكم بشر يغلط. تشيلسي فاكرين؟ بالظبط. مارادونا جاب جول بايده، ما ينفعش تعمل عن نقطه، ما ينفعش تقليدا يعني. والحكم الراجل ايه دخل نقطه في الموضوع؟ هو ما شافهاش. هو ايوه طبعا هي تقصد ايه؟ اه الواد محمد جاب ايده برضه هو ما شافهاش. خلاص ده اتبنت فيه الحكم ما شافهاش. كان ممكن تبقى العكس فيا انا، بس دي بس يا جماعه. لا ده على فكره حامل الراجل ما شافهاش، هو ما شافهاش. خلاص غلطوا، انا استفدت من غلطه. العيد يقول لا بالظبط. فعمل ايه بقى؟ حكم من بره ايه اللي دخلك؟ قال ايه اللي هتعملها في ايه؟ وراح ورد على المونيتور ما ينفعش تتعالى على الفيفا تطلعها قرار ما بنحكمش على المونيتور. ايوه ده اللي حصل ده اللي هي المفروض تلاقي ثلاثه امبارح فممكن نزوجها. هذا ده يا شباب الطريق ده بحب برمجة المصريين اما نضرب بالجزمه مكين فوق مفتري على طول. اقصد يقول ايه؟ وانا بعتذر للجميع عن سقطة الجزاء ده سقطة ده لكن احنا فرقة كبيرة والعالم كله بيكسب جنيه عندك البرازيل خد قصر الاخضر انت جميل بنيت في البرازيل في الدقيقتين وانا ربح قصر هيورد قال لك اه كاكا كاكا مخاف على نفسه كاكا يعني فيسس ما تدريش معانا خلاص التاني شاف الغريب فاهمين؟ يقول لك يا ابني قال لي الجزائر يا جماعه مين اللي بيغلطش؟ مين اللي بيغلطش في البطل؟ بس غلطه بعتك احنا البطل. يا ما عندك هو قال لك ايه بطل امريكا جماعه بطل افريقيا. المباراه اللي دي الخط الاخر هو هي اللي هي الكره دي. شفت ابو تريكه بيرقصوا ازاي؟ لا ده ابو تريكه ها؟ ابو تريكه مش بيجي يوجي يعني عليك. لا تمام. السوبر ايطاليا ايه؟ برازيل لا لعبة حرفية كسبنا لا جبت الدرجة ده الكروب السريع يعني يعني البرازيل ايه ده احنا على فكرة لعبة مدرسة برازيلية هي مدرسة حرفية مع المارد ومدير الجيل لكن ايطاليا جابت الكروب ده بس ربنا بس هو انا مستفيد بصراحة حاجة لو عملنا نتيجة حلوة قدام ايطاليا ايوه هيجوا رواندا العيال كام ما بس عيالها هو ده انا عايز اتكلم يعني لو عملت ليجا حلوه في ايطاليا مع امريكا هيبقى ملح الفرنسي انا اما كان في كاس العالم الجزائر تاخده مني يعني فرنسا يقول انت بتعتمد على البرازيل ايوه ايه دي الاسباب دي يا مش عايزين نتكلم عن دول الخميس مش عايزين نطلع مين ان شاء الله ايطاليا الخميس الساعه 9 ونص ها؟ الموضوع كله هتلاقي؟ لا سليم زغلط وقدم شكوى. عامة حتى لو اتحكم عليه حكم اداري منصومين ده بس واتحكم عليه فيها البرازيل راشيين الحاجة شايلين المرض اخد اشعاط المرض تطعن له ضربه تطعن له كان عايز يخبط في الدوري فاهم ودافع شوف بقى سبحان الله ربنا حلمين دلوقتي بقى بص ابص في السيره بتاع المصريين البرازيل ده احنا بيهمنا طيب بس بلا انا حبيت ناخد 8 سنين دلوقتي بقى ايه؟ رافعين قضيه احنا مسؤولين دول هنخش هنخش نطمنوا ها لا القضيه بتاعتي فيها شرف انا دلوقتي ايه؟ انا حاسس ان انا مظلوم والبرازيل عثمان اولا بس يحكموا زي ما يحكموا اسمها ايه؟ في وفعلا طب يا جماعه جماعه الكاف يلا هات من هنا قلت لك ارجع بالنسبة للسسبشن بس بيجي في العيال الصغيرة بس من سن 6 شهور لسنتين ليه بقى؟ سن الفطار طب يعني لو اسمها فاضل عين يكتبوا بص خليكوا معايا ايه سن الفطار؟ ان شاء الله لما تيجي تكبري حتى من غير دكاترة تفطروا كده تتجوزوا وتخلفوا تلاقي عن سن 6 شهور لازم تفطمك يعني ايه تفطمين؟ داخل اكل من بره بطاطس مهلوسه فول متصفي مش عارف ايه صفار بيضة ما اعرفش ايه شويه لبن عليهم مش عارف شويه بسكوت زبادي ايه حاجات كده بدل ما تكون ام نظيفه وتعقلي وتجلي وتنضفي وتنضفي الحاجات اللي بتحطي فيها الاكل ازاي ده بتقوم لازم معاها من عند ربنا ومليان انتي بادز ومليان بوليمورس وحاجه كده دي من عند الله فلازم هتلاحظي اي طفل يتفطر لازم يشوف شويه اسهال ده طبيعي للتغيير في البكتيريا فلور لازم معاه شويه او ناخد اكله من بره كان اول ما براز ما تروحش زي القطر لو رحت براز ما تقربش لبن لبن بعد كده براز ما تقربش عادي جدا رقم اثنين لازم يجي له اسهال لكن ده طبيعي. انا شايف ولاد الثلاث يفضل حسن كده كده عنده لود ستول. اكلم الدكتور مصطفى هدول ده ولادي معاه هدول العيال عندهم ازاي والعاده بس ما تقلقش اصل تغيير في البكتيريا كلور. يقول لي عادي اقول له ده احنا منظفينه وغسلينه وغالينه بس خايف من الاسهال ده. ولا ما تخافش خالص وراك البكتيريا كلور بتتغير فده طبيعي ان هو اقوله كمان غير البراد مش حلو واللي برضه طبيعي. فاهمين قصدي ازاي؟ هو ده بقى العيال بيعمل انسبشن ازاي بقى ايه اللي حصل؟ لما الواد بدا ياكل مره فول وبطاطس وبيض اتغيرت البكتيريا فلورا. ساعات تجيب شويه اسهال يعني هي زي جاستروانترايتس بس على خفيف قوي مش عايز علاج يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ هي ايه اللي بيحصل؟ بص بص بص اما بتتغير البكتيريا فلورا بص بقى احنا عارفين ان هنا في الايليوم في حاجه اسمها البير باتشز. البير باتشز دي عباره عن ايه؟ لينفوريك اجريجيشنز موجوده في البيرنال ايليوم عارفينها؟ لو النمل الامريكان دلوقتي بطل لو حد قال هي دي اديله 100 كيلو الامريكان بطلوا يسموها بير باتش بيسموها اسم جديد لا يعني صح بس ها يعني صح شاطرين قربتوا جدا في ناس مش فاهمه بس يعني هي دي واحده منهم فيها ميكوزا اسوشيتد بالكول فيش. طب تسمع تاخد 100 جنيه بقى. ايوه صح شرط بالظبط. ايه اللي يسموه؟ دلت. ما انت ايوه تحس 100 جنيه بقى. دلت ايه؟ دلت. دلت. ايوه صح انا هشوف الفول دول. ايه اللي قالت ولا هو؟ رايح هات المونيتور بعد الحصه شوف كده يا جماعه طب يسموها فعلا جلد قال صار قال بس عادي كان منين يعني. الجديد انا سعيد انك بعت لنا صح كده في ناس قاعده طبعا العيال دي معانا في الدفعه مع الناس يوم ليه ده بتاع ربنا ما قال صار قال اسوشيتد لوكول ايش اسمها ايه؟ قال اسوشيتد لوكول ايش في حاجه اسمها برضه اللي هي برونكاس اسوشيتد لوكول ايش اولا على بعضهم ايه؟ مرض اللي هي ميكوزا اسوشيتد لوكويتيش حتى ما يطلع منها العشب اللي انا الكوره عم بيسموها ايه؟ جلطومه. اول ما يطلع منها العشب اللي هو ورم بيسموها جلطومه، يعني ورم طالع من جلط، فاهمين؟ يا جماعه خلينا نعمل الاسم القديم مش مهم احنا بنهزر مع بعض، المهم ايه؟ بص بقى البرنسبل دي اسمها ايه؟ ها؟ اسمها بير بيتشز، بص بقى وان اوف ذا بير بيتشز يقعد يسمع يقعد يسمع والانفليم ليه ما الواد ده البكتيريا كلور اتغيرت عنده زي جاستروانترايتس كل بص هنا يا لهوي يا لهوي بص فيحصل ايه بقى؟ تروح دي تلتهم طب ولما تلتهم يحصل ايه؟ اذا الايبكس تروح داخله فين؟ السيكم يجي له ايه؟ ايه اللي سيكم انت بس يبقى فرقه الصدره ست شهور لسنتين ست الفطار تغير بكتيريا الفلورا تروح البكتيريا عامله انفلاميشن في البيير بيك يبقى حته تقيله وديليتس تروح داخله في السيكر ايه اللي سيكر انت سبسكربشن بيجيب الولد ده يا جماعه يلا ايه كلينيكال بيكتشر سبسكربشن خلاص بقى خلاص بقى كلام بس ده انت سبسكربشن ايه يعني انت عارف كام محدوده زي ما تقوم بتقولها بس اخيرا ابو ياسر ادي ست الكل يا اخي ابني ده عنده حاجه غريبه قوي ايه اللي حصل؟ تقول يا اخي انا الولد من امبارح من امبارح الصبح كده بدا يجي له مرض بص بص تمام يا حاج وبيدي رجليه كده على بطنه وبيصرخ يا عين امنا ها بدا يجي له مرض وبعد كده شويه ماشي بدا يجي له انتفاخ قلت عادي العيال كلها بيجي لها مرض وبتنتفخ من اللبن والاكل وبتاع المهم بدا يرجع قلت يا يبقى نازله معويه اكيد المشكله بقى ان الولد ده كان بيعدي مراد ولا ريح ده تصاب تراكشن اهو هتقول ايه؟ الولد منتفخ فاهمين قصدي؟ وعنده مغص وبيثني رجليه على بعض على بطنه بيعمل وزدوه رجله من كتر المرض فبيعمل فليكشن للهيب ده غير كمان ان الولد الدكتور بدا ايه؟ يرجع وما عداش براس خالص ولا بيطلع ريح من امبارح. المهم النهارده الصبح وانا بغير له البامبرز لقيت في بقعه دم مع الرقبه بيوكس كده يا دكتور عارف زي مخاط كده في دم خلاص خلصت الحاله كده هي بتتكلم دي حاجه جديده دايجنوستيك اسمها الريد كارن جيل ستونز اوف انتسسبشن. هقول لك دي حاجه اسمها الريد كارن جيل ستون دي بتبقى عباره عن ميوكس مختلطه بدم الديستل لما بصوري بس لما الديستل بتخش جوه بعض الميكوزا بتبقى ريتيتد فبتنزل ميوكس ويحصل رابشه للبلاد فيزلز فبينزل ميوكس معلق بدم بيسموه ريد كارنت جيل ستونز. عارفين ايش قوي الجيل الاحمر بتاعنا؟ عارفين الجيل الاحمر بتاعنا اللي شكله ها يبقى قطع غداميه حمراء كده جيل الفراوله هو عباره عن ايه؟ ميوكس مختلط بدم فبيسموها ريد كارنت جيل. على فكره ريد كارنت جيل ده لونها انواع المربعات موجود في اوروبا عامل زي الجيل كده بتبقى مربعه شفافه لونها احمر فبيشبهوه بيها يقول لك ريد كارنت جيل ستونز. يشبه قوي عندنا الجيل الاحمر اللي بناكله ده. عارف الجيل اللي ممكن تعمله في البيت وساعات تحط لك جواه حته تفاح وحته موز او عنب ولعلمك ساعات الوالده وكان واكل قبلها عنب او واكل قبلها موز او حاجه تلاقي نازل لك قطع غداميه حمراء وجواه حته عنب او تفاح او موز زي اللي ماما بتعملها في البيت بالظبط وانت بتاكل الطبق ده تفتكر ان ده كيميكال كيميكال هو ده براز الانت صصيتش. بعد ما انا بقى ما بتعرفش ده بجد ده اول سر بتاعي فاحنا دلوقتي دكاتره جاي وناس عليها تعرف منه ما بيعرفش منه ايه يعني ده ولا ده برضه نسيت اهو الدكاتره بقى اللي بيقربوا دول رجل الشارع احنا وي ار دكتورز فاهمين قصدي ازاي؟ بقول لك هو ده مرض الانسبشن طب هات 10 مرض الانسبشن فاهمين؟ جماعه فزي ما بقول لسعادتك ده وليد كارل جيل سود يعني ان هم ايه تشتكي من ايه؟ الواد عنده انتستينال اوبستراكشن يا اسمع يا راجل مع ريد كارل جيل سود والواد في سن الفطام يعني بيسمى الدكتور مش خلاص مش يبقى غبي يعني ايه عم في الواد في سن الفطام وبتقول لك عنده اسهال قبليها والواد بدا يجيب سبستراكشن ونزل ريد كارل جيل سود ما خلاص خلص الكلام اكشف على الواد جنرال اللي عنده دي هيدريشن من الفوميتنج وكلام من اكشف عليه لوكال هيدي الاجر في الموضوع اكشف عليه لوكال في البطن بقى بتلاقي سايت جميل قوي اسمها البنانا سايت ايه ده تكشف على البطن او سيني دو دانس عشان لو وصفها الفرنسويين تكتب سيني دو دانس سيني دو دانس جماعه سيني دو دانس بصوا بصوا جماعه على فكره اصولي بصوا بصوا ايه بقى السيني دو دانس او بيسموها البنانا سايت which is diagnostic 100% طبعا الاليوم بيزق السيكم فبتلاقي رايت الى فرصه از امتي ذا امتي رايت الى فرصه وبيتحسن انت سبسبشن كماس لما الاليوم بيخش جوه الكولون بيتحسن كماس كونكيف توورد الامبريكال لان الماس ديت بتبقى ريسبكتنج الفريم اوف ذا كولون وبتمشي جواه فالكولون بيبقى ماشي كده يو شيب هنا في الحته دي عشان كده بتبقى الماس كونكيف توورد الامبريكال دايما تعرفين الموزه بتبقى فيها كونكيف كده فبيسموها البنانا سايت. جماعه اخواني الاعزاء بعد كده الماس دي خلي بالك الايو سيكال باك دخل جوه السيكم بص بص بص فبيطلع في الاسندنت كولون في الترانزفيرس في الديسندنت في السيجمود في الريكتوم اب تو ان الماس ممكن توصل للايرس اند يو كان فيل ات باي بي ار اب تو هتستقبل الكي بروتروت فروم ذا ايرس تلاقي الماس طالعه بره بالتخاب الواد كده في كلكيه حمراء طالعه بره هي دي بتبقى انت سسبشن ذا ايمج باي بروتروت اوتسايد ذا بيشن وتلاقي الام جايبه لك الواد ده في لحمه حمراء مدلدله من الشرق تبص تلاقي ايليوسيكال فالف بره في الشارع خلي بالك يبقى خلي بالك من سسبشن بيمشي كده في الفريم اوف ذا كولون اب تو نو باي بروتروت فروم ذا ايرس انت بتحس الناس ديت تبقى دايجوستيك 100% طب هي ممكن الناس ما تحسش في حاجتين حصلوا تصفيقها للرجاله عشان مسكيه بص الريد كارنت جيل ستونز والماس مفيش كلام اللي هي البنانا سايت او سيني دو دانس سيني دو دانس اللي هي الماس دي بص يا جماعه بص يعني علامه الدانس بص بص بص بص الماس ما بتتحسش في الحته هي بتعدي كده تحسن فانما بعديها تحت راس وسط المارشل ما تعدي ما تحسهاش فبخطوبيه دي ما تظهر في الياس ما تختلف تحت الناس كوستر بار ما تظهر هنا بعد تختلف في البلبس بس لو اختلفت في البلبس هتحس بقى دي عادي مش مشكله فاهمين قصدي جميل قوي الموضوع ده هما ليه سموها سيني دو دانس في رايين الراي الاشهر ان سيني دو دانس دانس ده اسم واحد مش دانس بمعنى الرقص دانسينج لا ده راجل فرنساوي وعشان كده الطوال دي كابيتال سيني دو دانس دانس اللي هو توفيق الدين عشان الفيلم ده كان في فيلم كده توفيق الدين كان طالع اسمه دانس لما كان نعيم عاكف تمشي وعجز يا دانس والله كان في فيلم كده واحلى من الشرف ما فيش يا اهلي اه بطل تعرف اسمه ايه؟ كل عينك العين عكس تعدي قدامك الطير لا لمس بيعكسها واحنا من الشرف مفيش يا اه يا اه في الامتحان تقول له كده الراجل تقول له سيني دو دانس عرفت يعني لغه توكيل ايه وهي كده ديجنوستيك ساين قول له ايه الاكزام ده بدو ايه سيني دو دانس يا اه يا اه واحنا من الشرف مفيش ها وعلى فكره في ناس قالوا غلط انا دورت عليها على النت لقيت دو دانس اسم راجل في بعض العلماء بيقولوا لا دانس بمعنى الرقص ليه؟ هم عايزين يقولوا ان الماس از اوف تشينجينج بوزيشن اراوند الامبلايتس فهي الماس بتتحرك حوالين الصوره وكانها بترقص حوالين الصوره ولكن الاقرب للواقع ما اسم راجل يعني ايه حاجه ثلاثه رايين في ناس يقولوا انها اسم واحد وناس يقولوا لا دانس بمعنى ان الماس بتبقى متحركه حوالين الصوره اخواني الاعزاء السيني دو دانس انك انت بتلاقي انت رايت الى فرصة عن سوس الشركة ماس كونكيت توارد الامريكا عن زماس اللي يبصوا من وراء الـ changing position around the Americas ماس حضرات بس كده يا سيدي how to investigate and how to create the suspicion how to investigate عادي جدا زي subtraction بليل الاكسري الكلام اللي قلناه الجديد هنا بقى بنعمل انفستيجيشن لطيف قوي بنعمل بيريك انيما لعنهم حاجه اسمها كلو ساين اوف انت سسبشن لعنهم حاجه اسمها ايه؟ كلو ساين اوف انت سسبشن ايه الكلو ساين دي بقى؟ بصوا جميله قوي بالكلمه بصوا تعالوا اوريكم بطريقه لذيذه جدا جماعه ده كده الريكتم بصوا ده الانت سسبشن بصوا اهو فبنعمل ايه؟ بندخل جوه الريكتم قسطره بوليس كاسيتر ووصل عليها كيس مليان فلويد بيريك كيس مليان فلويد بيريك وبعدين نحقن البريون طبعا دي بتبقى مسدوده ها تلاقي البريون بيمشي كده يبدا الحته دي ويبدا الحته دي وفي النص مسدوده ما بيمشيش فتلاقي كان منظر البريون بيلبس بالريكتم كده عامل زي ما يكون مخلبين ماسكين الماس في النص فبيسموها كلو ساين اوف انت سسبشن يعني ايه دي ماس ودي مخلبين على الجنب ماسكينها فعامل زي ما يكون مخلبين فبيسموها ذا كلو ساين اوف انت سسبشن جماعه دول اللي بنعملهم طب نسال سؤال جميل بنعمل بليد اكس راي والكلو ساين اوف انت سسبشن طب نعمل معلومه جميله جدا قبل ما نقول العلاج ايه الديفرنشال دايجنوز اند سسبشن هو طبعا الديفرنشال دايجنوز من اي حاجه تعمل فايندنج زي مثلا عندي في الجاسو ترايفس تخص الديفرنشال دايجنوز برضه من الحاجات المهمه قوي ايه نوشن لاين بيربرا اللي هي الانفيلاكتويد بيربرا وعارفين ان ايه نوشن لاين بيربرا بيبقى ولد عندنا عندهم البريك ايربشن وعندهم صب ميوكاس هيموريس في الشعر دي فبيعمل فومتنج وابدومنال بين وساعات بليد بالريكت ها ساعات كمان لانها بيربرا فساعتها انت تقول عين بطنه بتوجعه وبينزل دم احمر يبقى ده ريكارنجين سود لا بيعرفيها بحاجتين يا فندم اولا الواد ما عندوش انسبستراكشن رقم اثنين عندهم بتيكال هيموريس بتاع البيربرا رقم ثلاثه ودي اهم واحده نو ماس نو اساين في سيني دو دانس ابسنت نو بنانا سايد ودي دايجنوستيك بطنه ما فيهاش اي ماس خالص لكن ما تسلسلش بتحس البنانا سايد يبقى بص الواد مش مسدود الواد عنده بالبيرك ارابشر الواد كمان ما عندوش البنانا سايد ودي مهمه اقول لك حاجه ثانيه انا قلت لك ان ساعات الانسبشن بيبروترود اوت سايد ذا ايرس كده يبقى ايه ديفرنشال دايجنوس ده بيقول لسه برولابس ريكتال برولابس فاهمين بص تعالوا اقسم لكم رسمه بص جميلة جدا ايه الفرق بينهم؟ بص جماعة بص دي الانس ده كده ريكتال برولابس اهو دي الانس اهي ريكتال برولابس بص الانسسبشن بعمل ازاي؟ عشان الاذكياء هيفهموها بسرعة ولا ايه؟ دول الاثنين ماس بروتون من الانس اولا بص بص ده ما عندوش انسبستراكشن ده عنده انسبستراكشن بص بقى هذا فرق حاول تدخل صباعك ما بين الشرف والماس هنا صباعك ما يخش فاهمين؟ لكن هنا صباعك يخش ان في سبيس انك تدخل صباعك ما بين الانس والماس اللي جاي من فوق لكن ده بيكتر نفسه دوايع عشان كده بقى الرسمه يا جماعه مش عايز اشرح فاهمين؟ ده الفرق بينهم نيجي بقى الحته الجميله اللي كلكم نفسكم تسمعوها هو علاج الانت سسبشن جماعه ايه علاج الانت سسبشن؟ بصوا بقى الحته الجميله الانت سسبشن حضراتكم اللي بصوا لي بعد اذنك ايه علاج الانت سسبشن؟ علاج الانت سسبشن في الاول بنجيب الولد دخله المستشفى نركب له كانيولا ونعمل له ريسسبيشن ونعمل ريهايدريشن عشان جاي ديهايدريتد وكلام من بعد كده بنحاول الاول حاجه اسمها هيدروستاتيك او نوماتيك ريدكشن. ايه الكلام ده يا معلم؟ بص هي نفس الحته دي. هي ايه اللي انا قلتها دي؟ بيعملوها بتوع الاشعه مش احنا بتوع الجراحه. بيدخلوا قسطره فيها فول سكاتر ويوصلها على الكيس فلويد بيرير. بص هو ده اللي بيعمل له علاج. ازاي بقى؟ لما انت بتزق البيرير يعني البيرير انما دايجنوستيك وثيرابيوتيك. فاهمين ازاي؟ ما هو البيرير ده بيمشي كده فبيزق الماس في اتجاه المضاد. فاهمين؟ لغايه ما تبص تلاقي فردت. وعندنا صور هوريها لكم العيانين وريكم اكسري جي اي تي صور جميله عاملينها وتلاقي الماس بترجع ترجع لغايه ما تفرد خالص وتلاقي ظهرت الاليا مكانه والسيكم وزي الفل. طبعا عيبها واضحه جدا. اولا يو ريديوس جايد سنسبشن. رقم 2 يو بيرفوريت كيت. رقم 3 يو ار نوت شور اوف كومبليت ريدكشن. انت شايف على مونيتور ما شفتوش بعينك. رقم 3 الكرنس. هو الايبكس لسه موجوده. ساعات ترجعها بكره ترجع تاني. عشان كده بيني وبينك ما هياش فورد اللايف تريتمنت. بصوا لي اسمها الامريكان دلوقتي بيعملوها نوماتيك ريدكشن. يعني دخل قسطره وينفخ هواء. فبينفخ هواء يعمل لها ريدكشن. عامة يا جماعة لو انتوا عايزين رأي انا الهيدروستاتيك ريدكشن او النوماتيك ريدكشن اتورث انك تعمله لو في ايرلي انسسبشن. يعني الواد لسه ما يكونش بقى ايه نجلكتد وشكله جنرس وموالى منفوخة فتقع. فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو فات بقى نعمل حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها اوبراتيف ريدكشن. تعالى نبتعكم بقى لو الهيدروستاتيك ريدكشن فات بنعمل حاجة اسمها ايه؟ اوبراتيف ريدكشن. ايه الاوبراتيف ريدكشن ده؟ ايه بقى؟ حكاية الاوبراتيف ريدكشن. كل بص لي بعد اذنك. بص ان احنا الوقت بتاع الاشعة قالي انا فشلت فلا اعمل ريدكشن. اعمل ايه؟ هو جاي فتح العيان. تعالوا بصوا اوريكم بقى تعمل ارجاع الواقع احسن شرح جميل احلى من الورق والكلام ده. شال انترسبشن اهو. دخلت انا انترسبشن قدامي جنب. طبعا لو لقيته جنب بس من الاول بعمل انترسبشن. ايديوسيكال انترسبشن جانجلس بعد ما بدات انه مهم خلاص ماشي الدنيا بالسيكم بحكم الجانجلس. لكن لو لقيته فايبل بحاول اعمل له ريدكشن. بعمل له ريدكشن ازاي؟ بصوا لي بقى جميعا عشان خير البيت سكويزنج بدايه كده بعمل سكويزنج بحاول افصل الماس مش راضي اعمل لها جروب سكويزنج بدايه الاثنين. لو عامل سكويزنج ايد واحده سكويز ما بقاش بدايه الاثنين مش راضي. هعمل حاجه اسمها كوب بيست. كوب ده راجل ادخل صباعي اهو بينهم كده واحاول افردهم بالراحه كده. بص بدخل صباعي في الحته دي واحاول اشد اهي على الواقع اهي كده مش راضي. احط هوت سلاين باكس. اجيب هوت سلاين باكس واحطها. طب الهوت سلاين باكس بتحسن السيركوليشن شويه فالاي ما تقل واحاول اعمل سكويزنج تاني جروس سكويزنج كوب بيست. حاول تصبعي كده تدخله اهو بين الطبقات واحاول اشد يا بنت الكلب تصبعي كده. هات يا ست هوت سلاين باكس تاني نقعد ندافع في امها تاني وبعدين نحاول سكويزنج كروس سكويزنج. حاول اعمل كده مش راضي. هات يا ست كلامش. هات كلامش وامشي. اعمل ايه؟ طبعا اقول لكم اللي ضايف في سنكم كلكم ايوه. طبعا كنت باخد احنا اغبياء ايه اللي عاملين نعمله ده؟ يقول لك والله العظيم ثلاثه انا هنبش كده دي اللي جاي. يقول لك ايه؟ اشد من ناحيه واحده شد يدها قدامي يا سلام. يعني ما جاتش بالبردة فما تنسيش ما فيري فرايم والانتيميترز لو حاولنا نشد قصاد بعض هقول مات يعني نزلته نصين. مفيش حاجه اسمها ان بس وانا بشرح عاملين في الحاجه وعايز يقول لك ادي يا عم الاشياء ها؟ هاي سكويز وبتاع فاهم؟ يا صايع وانا بقى الطب دول ما جاش في دماغهم ضغط بديل جدا. مش كده كنت اتولدت متاخر. اه طبعا دفعه دي جينيرز والأسف خارج البلاد شوية. المفروض باباكم وبكم يجوا ال 100 سنة كنتوا غيرتوا تاريخ الطب. للأسف إن اتولدتوا بعد ما الطب اتعمل تاريخ. جماعة بنحاول نعمل سكويزنج أو دروس سكويزنج أو كوب ميثود أو بندفع رجعت ما رجعتش بنعملها ريسكشن. السؤال الجميل هتقول طب دكتور ياسر بقى الحتة الحلوة أوي بص ازاي تعرف انك انت عملت كومبليت خلاص خلصت الموضوع ازاي تعرف انك انت عملت كومبليت ريدكشن بعرف ان انا عملت كومبليت ريدكشن لما ابص الاقي قدامي ظهر الاناتوم بتاع ربنا الاليوم والزايده والسيكم وكده هتقول لي دكتور ياسر عندي اعتراض جامد جدا اقول لك عارفه هتقول لي ريكرنس خلي بالك الايركس لسه موجوده تاني يوم تروح داخله تاني صح عشان كده الجراح الشاطر لازم في نهايه العمليه بنعمل انتي ريكرنس ميجر في الاخر بيشيل الزايده بنعمل ابندسكت ليه؟ لما بتشيل الزايده بتعمل فيبروزس في الحته دي وبيثبت المنطقه دي ما تخشش وبعض الجراحين كمان بياخد غرز بيثبت الاليوم في السايد الاساسي للكولوم بكام غرزه لما تثبت الاليوم في الكولوم وما يخشش تاني بنشيل الزايده دول اسمهم انتي ريكرنس ميجر انا باخد كام غرزه من الاليوم في الكولون وبشيل الزايده عشان تعمل فيبروزس فتثبت الاليوم سيكت اريا ما يحصلش ريكرنس مره اخرى ده الانسسبشن على فكره الانسسبشن بيحصل ساعات في الادلتس طبعا هو اللي انا شرحته ده سؤال بص اللي انا شرحته النهارده ليه اهم حته باب الانسسبشن كله مش عارف اللي فات دي كانت اهم حته في الباب قاطبه هي الانسنتين انسسبشن بتاع السينيو دودانس والريد كارن جينيس تولز والكلام العظيم اللي حفظناه مع بعض. طب لو جينا بقى قلت لي الادلت غالبا يا جماعه بيبقوا ايليوم انسسبشن بيكون سببه سب ميوكس ليبوما او ممكن بوليك او ممكن ميكس دايفرتيكولم الحاجات دي كلها اكتر الايبكس تعمل انسسبشن. اما الاولد بيشنتس بيبقوا سببهم بيبقوا غالبا كوليك وكوليك. بيكون سببه برضه ليبوما او بوليك او كارسينوما هي بتاكت از ان ايبكس وبتعمل انتسسبشن. المعلومه الاخيره اللي احب اكتب بها الحديث واحطها في سعاده الدكتور ان الانتسسبشن كان اوكير بصوا بقى التلخيص الجميل الكل اللي فات كان اوكير ات 3 ليفلز بيدياتريك اذر اور اول في البيدياتريكس بيكون سببها غالبا هايبرتروس بيرز باتش ودي بتحصل في العيال الصغيره من سن 6 شهور لسنتين اوف ذا ايليو سيكال تايب. بالنسبه للقبر في الاغلب ايليو ايليال تايب بيكون الايبكس بتاعتها ليبوما او بوليك او ميكل تايبرتيكولار. في الناس الكبار بتبقى غالبا كوليك وكوليك وبتبقى غالبا سببها ليبوما او كارسينوما او ممكن اي بوليك يكون موجود في الكولون. هو السؤال الجميل What is the definition of volvulus? Volvulus means twisting of a GIT segment around an axis in its own mesentery. هاتوا بقى volvulus. عندك أول ما خلص volvulus interception إذا كانت إيه؟ خلص ثم دول أخلص موضوعين دي. لازم نخلصه النهارده إن شاء الله. نعم. لا؟ مكان إيه دي؟ بلاقيها جبتها كام البطن يعني. ايه؟ بس بعد ايه ولا ايه؟ يعمل ايه يعني؟ غيره؟ ما بتخافش يا ابني؟ ها؟ ها؟ ها؟ الاخ بيسالني الجماعه بيقول لو في جنجلين في الايليا والسيكا والتكاتل بنعمل ليمتد رايت تيجي كوليك ايوه ليمتد يعني بتشيل الرايت حته جدا غير الكانسر بتشيل حاجه اكسسيف ليمتد يعني حته صغنطوطه يعني الكانسر بياخد ست مرات كانسر باخد سيفتي مارجن باخد غطو ترانسفيرس ليه عشان السرطان لكن ده ايه؟ جاك انسبشن ده حته صغيره ليمتد يعني بوتيج ايه رايك فيه كليبتري على الهادي؟ اه طبعا في يا جماعه الاسئله دي؟ في ايه؟ في بقى السؤال ايه؟ هتعمل الاسئله دي لغايه دلوقتي؟ هاد أو إيه؟ عايز إيه يعني؟ ريبيري يبقى انت قلتها ايه؟ ريبيري ايوه اصل ما في حد غلطان انا ولا انت؟ بالظبط كده حد انا خلي الازهر برضه وما ارد عليك الازهر بيقول عامل لي بقى الواحد المبنى الرحمه خالص بيقول لي ايه؟ طب دلوقتي لو واحد عنده انترسبشن الكولد امبريفير ازاي تعرف تعمل رايك دي بالكولد؟ حد يرد عليك؟ رد عليك اصغر واحد في المجموعه اصغر واحد سنا يعني لكن كبير مقامه ها؟ قال لك ايه؟ الرايك دي بالكولدتومي ما بتحتاجش بالريبريشن صح؟ ليه؟ عشان بكتيريا اللون واطي والبراز بالليفر والبلاد سبلاي بوز جماعة عايز أقول فولبر أو تعطلوني يعني عايز أسئلة يقول لك أنت دخل على الفولبر ها؟ لكن أعتبر أي أسئلة أنا خش عليها غيظ خش عليها غيظ كتفوا طب إيه؟ بصوا لو أنا النهاردة خلصت الفولبر بس يبقى السوبر ستراكشر بقى نص ساعة كله هذا خاص بمرض جو الاستومر لو ما خلص يبقى تحس جاي سب تراكشر في الاستومر وانا لن اسف من الفوكس ما يخلصش لو هكمله في حصه المراجعه بعد الصلاه يبقى نعمل ايه بقى؟ ريلاكس اند انجوي ريلاكس اند ايه؟ انجوي جماعه بصوا خلي بالك بس مايندفولنس جماعه انتوا عارفين السبول تيست مثلا اذا معلقه على البوستير ابدومنا الوول يا ابني بص لي يا ابني بص يا ابني ده البوستير ابدومنا الوول دي سبول تيست ده معلقه بدبل فولد بريتريم اسمها الميزنتري الميزنتري ده عباره عن دبل فولد بريتور بلاس سبلاي بيعمل كده اكتبها لكم رسمه جميله عليه كلمه ميزنتري بصوا اي ميزنتري عباره عن دبل بصيرة بينهم دي التست دي دبل فولد بريتور بتعلقها كده اسمها الميزن دي الميزن بلاس سبلاي والنرف سبلاي بتمشي كده لو التست دي اتلوت على الميزنتري دي اسمها فولفلوس انسو دي التست دي الميزه بتاعتها اللي هي البلاد سبلاي بتاعها لو الانتست اتلوت كده ها اسمها فولفلس يبقى ايه تعريف الفولفلس بص بص اهي بص بص اهي ده انا بص it is twisting of a GIT segment around an imaginary axis in its own mesentery اتلوت على الميزنتري بتاعتها طب هيحصل ايه يا عروسه؟ هيتقفل البلاد سبلاي هيحصل ايه؟ جنجرين ويحصل استرانجوليشن وسبستراكشن. هدول كرياتيف بالمخ ومن غير ما تشرح. اكيد الفولفلس بيأفكت الموبايل بارتس اوف ذا جاي صح؟ يعني هسألك سؤال ينفع فولفلس اوف ذا ديودينم تو ذا نيفر ذا ريتروبريتونيا فولفلس اوف ذا اسيندنج او ديسيندنج كولون نيفر لانها نايمه على البوستيريا دي يبقى لازم يكون اورجن ايه؟ له ميزنتري وموبايل وبيلف فيتلوي من الاخر انواع الفولفلس ايه؟ فولفلس اوف ذا سيجمويد كولون ده الكوبرنس فولفلس اوف ذا ستومك فولفلس اوف ذا سمول انتستين فولفلس نيوناتورا يبقى بولبلس اوف ذا سيجمويد ها بولبلس اوف ذا ستومك بولبلس اوف ذا سمول انتستين بولبلس يا دورا بولبلس اوف ذا سيكم ذيس ار ذا فايف تايبس اوف بولبلس ليس بسلاحهم يبقى مين الكين هو السيجمويد بينها السيجمويد بولبلس از ذا سكند موست كومن ريتن كويشن افتر acute interception. من الاخر كده اهم ثلاث اسئله بنحبهم بترتيب الفريكوانسي في الباب ده. interception volvulus paralytic ileus من الكومن للليس كومن. انت مكتوب فوق العلم التحليلي جنبها اهي interception volvulus paralytic ileus. دول اهم ثلاثه. يبقى النهارده احنا خدنا ايه بقى؟ اهم سؤالين في الباب ده. يلا ما نقول فولفلس. على فكره الفولفلس اسهل من الانترسبشن. يلا بقى جماعه الفولفلس لذيذ وجميل. تعالى نبتدي فول صعب يجوا ريتم الحقيقه. يعني دايما لو جبنا للطلبه فولفلس هيبقى سي بوينت فولفلس. وبرضه بنعتبره سؤال صعب عليهم، بنعتبره كده. ليه؟ طب نعتبر الطلبه ما يعرفوش كولونيك سيرجري. طبعا هم مرضوعين، الطلبه بتوعي الحمد لله وحوش في الكولون. وحوش. يقول لك العيال عامل كده ده عكس وليكتم ولا زفت ولا بريبريشن اه، يقول لك ايه؟ نعمل ريبيرنج للكولون. يا ابني اسمها بريبيرنج بريبيرنج مش ريبيرنج بريبيرنج بريبيرنج بريبيرنج. يلا تعالى نقول سيجمون بولبلس. مرة أمثلت إيه؟ على فكرة سموت فولفلس إذا كومن ستايب فولفلس. كل يوم الثاني نبلغ تبص يا شيخ. أحيانا بالله لا تبص. أستأذنكم بالبص. عندنا السموت كولوم ما بيحصلوش فولفلس نورمال. لازم تجاوبوا كده ما تعرفش تسكت. لكن عشان انتوا بتشوفوا ما بتبطلوش يعني مفيش حد يقول ما اعرفش يعني عارف نمت وما بتتذكر. يعني مفيش حاجه في العلم ما تعرفوهاش خالص. مفيش حاجه اصل العلم اوله من اخره بارد. العلم دي حاجه محدده جدا فانا عارف ايه اللي تعرفه. الجراحه اولها ايه؟ اخرها ايه؟ خلي بالك الاول من الذي ليس له بدايه ولا بقى وليس له نهايه صح؟ اي شيء ثاني له ما عدا يقول لك ايه؟ الله اعطيك الجمله جابك ايه؟ الله هو الاول بلا ابتداء وهو الاخر بلا انتهاء. الله ينور عليك. ولك بس ما عدا الله له بدايه ولا له نهايه. فالجراحه معروفه بدايتها التستس. نهايتها اخذ برنش حد لسه مش عارفينه. الجراحه معروفه. اول حاجه الجو خدنا زي تكتب دي كانت البدايه. هذا حصه بقى انا ما بنعرف بس يبقى الجراحه بينهم معروفه اهي. خلاص الجراحه بدايتها خصيه. دي احنا بنرجعها النهارده ان شاء الله. جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. يا جراحه اقولها في ثانيه. يلا في ثانيه بصوا يا جماعه الدب السجمون كولر. طب تعالى بشوف اذكى دفعه عندنا في حياتي الدفعه دي. دي حاجة أنا معترف بيها وبعترف بيها قدام الله والوطن والقانون. بس لو جيت عديت الدفعة دي. تعالى أعتمد على الذكاء. ده سيجمونت كولون ما يلفش. ده اللي بيلف. قولوا إيه الفرق؟ الرسمة العيال هتقول إيه؟ دكتور ياسر عيب تشرح بجد. الرسمة فيها كل الكلام اللي إحنا عايزينه. مش فاهمين حاجة. لكن الرسمة ما فيهاش حاجة بس. الرسمة ما فيهاش حاجة بس. ده يلف ده يعني انتوا كلكم عندكم ده من فضل الله يعني سبوز تو بي. يعني ده النعمة اللي ربنا اداها لك. عشان كده بإذن الله نفر يجي لك سيجمون فولفلس. بعض من عباد الله اللي ابتلاهم الله والقانون بالمنظر ده جاني منهم. حد فيه من فرق جاني دول هزار؟ بص ايوه هنا طبعا احنا كلنا من فضل الله علينا عندنا السيكوين ميزو كولون. يا الحته دي بص شورت وايد بيز كده ما تلفش. بص بص شورت ميزو كولون وايد بيز. بص بص بص البيز قد ايه ماسكه على حته حلوه قوي رقم كبير قصيره. بص بقى الراجل ده ربنا ابتلاه بايه؟ اعكس بقى بص بص لونج ميزو كولون ونارو بيز. قمت تلف حد فينا لا اهي نارو اهي نارو بيرد. ويا سلام بقى يا ريس بقى بص لو في باند اوف اديجن ما بين الكولوم والابدومنال وول والبريدونيم اكس فور اوبيشن. الرسمه دي فيها كل البريدسبوزنج فاكتورز بص بقى اللي هي ايه؟ لونج ميزل كولون نارو اتاتشمنت او بنتوم اديجن كان جاله زي ديرتيكولايتس اي التهاب في القولون فرعاب الاديجن ما بين القولون وبين ابدومنال وول. طبعا البنتوم اديجن اكت از ان اكسس فور اير روتيشن. طب اسمح لي بقى عشان خاطر اسمع عليه الحته ايه؟ يقول لك ايه؟ انا دايما بسميه ده السبستراكشر بتاع المعاشات، الناس الرجاله اللي على المعاش. بص بس اسمعني كلام الانسبشن بتاع العيال الفورمولا السيكوينت ده موصول بتاع المعاش ازاي؟ هتقول دكتور ياسر وملف مش تقول يعني ممكن يعني الشر يعني اي واحد فينا يبقى عنده المنظر ده ممكن ما يلفش خالص طول عمره وربنا يسترها. هي ايه اللي بيحصل؟ ده بيكون راجل كبير في السن على المعاش ولاد ولاد الكلب كل واحد شغال وبالين عنده بالحياه وراجل هنا قاعد في البيت لوحده تكون مراته غالبا ست توفت او بتاع ولاده مشغولين عنه بالدنيا والراجل قاعد عايش في السير كونستبيت حظه بقى من ساعه ما اتولد من زمان من 80 سنه كان عنده الكولون بتاعه لونج ميزو كولون ونارو بيز وراح جاي الراجل ده بقى دخل الحمام. بص اسمعوا كلمه حدوته جميله يقول لي يا دكتور ياسر اسمعوا لك يا احمد تنضب تنضب سنس يعني مجهود تمبانيتك يعني عشان تطلع تمبانيك من بيه بيقول لك ايه تمبر سنس تمبانيتك بلو عامل بالونه زي عجله العربيه وتبقى تمبر وتنس وتمبانيتك تمبر تنس تمبانيتك تمام فهمتوا؟ ارجع بس طبعا خلي بالك بيتقفل هنا الكولون بيجي له انسان ستراكشر بعد كده بيتقفل بلاستر ده يجي له جنجرين يخش المانيفستيشنز اوف سترانجليشن. دكتور ياسر طب طالما ما نكتب الكلينيكال بيكشر بتاعته وعايز بقى جهاز اسكيب نكتب سيمبل ولا سترانجليشن؟ رد عليا سيمبل ولا سترانجليشن؟ الاول بيتلو الكولون تخش في ايه؟ سيمبل بعد كده تقفل بلاستر ده يخش في ايه؟ سترانجليشن. يلا ينور عليك. يلا يا جماعه هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. هاو تو انفستيجيت بليم اكس راي عاديه جدا في تشخص ابوه. بص يا جماعه بتلاقي الكولون دايليتد بالمنظر ده ودي دايجنوستيك بيسموها على فكره الكارباير سايت. ده الكولون دايليتد كده باين جدا المنظر ده عامل زي الكاوتش في العربيه او بيسموها الاوميجا سايت عشان عامل زي علامه الاوميجا او ساعات بيسموها الكافي بي سايت عشان عامل زي حبات القهوه اللي مش مطحونه اسمها الكافي بي سايت. احلى تشبيه بحبه انا في الكار تاير لان التشبيه ده انا اتفرج عليه العلماء مش انا فعلا لما تفتح العيان انا فتحت كذا مره سكون دولار كاوتش عربي فعلا ده احلى تشبيه يعني في ناس قالوا عامل زي الاوميجا ناس قالوا زي حبات القهوه ناس قالوا زي كاوتش الكاوتش العربيه ده اسم على مسمى فعلا لما تفتح تشوفه تقول لك العالم اللي قال كار تاير ده راجل على فكره فيري انتليجنت انه فعلا ده تشبيه واقعي جدا جدا ماشي حضرتك العلاج بتاعنا ايه؟ بتاع سيجموند فون بلس يلا بقى يا جماعه العلاج بتاعنا ايه؟ ريسسيتيت العيان وبعدين اوفر ايه؟ بس خلي بالك قبل ما تندفع في الكلام ده عيان عنده 80 سنه جاي لي الساعه 2 بالليل عنده سور ستراكشر عشان افتحه اعمل له عمليه الدنيا خلي بالك صعبه الراجل ده اللي عنده كاردياك ولا رينال ولا هيباتيك مش عامل له انفستيجيشنز اجي ابلغه يموت مني ايه رايك لو حاولنا نعمل له الفريدل انسسبشن كونزرفاتيف بيكفي ولو محتاج اعمل له سيجمونت كوليكتومي اعمل له مش وقت نعمل له بريبريشن بنعمله الاتاليتا وديت الوقت الساعتين بالليل وديني ايمرجنسي لو اقدر انا اريليف الاوبستراكشر من غير عمليه يا ريت ونأجل العمليه يعني يبقى انفستيجيتد ونعمل ليفر فانكشن كيدني فانكشن اي سي جي مش عارف ايه نروق العيال كده بدل ما نفتحه الساعه 2 بعيد على عنانه كده يموت مننا ولا اي حاجه طب ده هجيب ازاي؟ بص فكرته هتعجبكم يلا نحاول نعمل له ريدكشن باي ريكتال تيوب او احسن بسيجمويد سكوب دلوقتي بص بص هتعجبكم الفكره تعالى اعملها بص يا جماعه هتسيبكم استبدعت بعد السبستراكشن طبعا باب ممتع جدا فيدباك ده كده الريكتا مونتينس وادي السيجمود جوه لفت السيجمود لفت كده في كينتر انا عايز ممكن ادخل له مين الحجر اقدر اقول له بره حاجه جميله جدا فبنعمل ايه؟ بنجيب انبوبه اسمها ريكتا تيوب وانا خدت حد فهمت فكرتها حاول يفهم الكلمه طب عندنا ابلاينت ممكن تخرج لو قدرنا نوفر سيجمود سكوب احسن نبقى نحط منظرها ايوه ابقى شايف عشان ايوه مش محتاجه بلايند عايز مهاره عاليه جدا في ناس عندها بلايند اللي انت تيوب دخل ابوه حاول يفهم دي مهاره عشان تحت وخارج العيال تمام الاحسن بدخل منظر وحاول يفهم الكيك بص بص بص بص بص يلا بصير شو بعد فعلا بقى شوف ازاي؟ طبعا دي بحاول اترد خلي بالك كفايه تجيب العيال من اثنين مسائل ها؟ طبعا لو فردناه نعرف ازاي نفرد. جش! اوبيك الستولز ويل كم اوت. جحيم من طبعا ها؟ اول ما تفرده فاهم لو انت عامل كده بقى من ايه بس خلي بالك من ايه بص ده بقى الجراح الشاطر يا جابوس تلاته ايه بس كل اللي عامل ايه بس ها؟ مش جراح بيقرا بدل العيال نايم في الاسد ومضيت ايه بس كان بص بص ايه ده كويس بتاع؟ في بيبلع الجراح بيقع انا عجلت ايه بس فرد زي ده الار انت ليه بتعتبر الايمس غير الاي؟ احنا الايمس زي الاي زي البريد اورجن اورجن عادي يلا بص مليان اورجن اي بريد ايمس كولون ويت بوك كل اورجن لا يا اجل حاسس اني عملت لكم برين ووش عشان دي ناس بنضحك عليها خالص هو جراحي ليه ده كده لا لا لا بنقرا في البرايس ولا من هنا شويه خالص ده شغلنا بقى فهمت ليه يا صفاء الراجل طب عملت الوزر بتاع المجال اللي عارفينه بينزل جوه المجال وما يقرفش انا في التالت خلاص اتحرك يعني كل ده تبقى مثلا لو في ماسوره بتزق الشارع ورافعين البلاعه بتبقى الواحد مش داخل الشارع صح؟ وتلاقي واحد داخل جوه البلاعه بتقول ايه؟ سبحان الله خلاص اتعب احنا ما خدش جوه البلاعه احنا نعتبر ايه؟ بتوع البلديه بتوع الجراحه بص بقى بص بص بندخل ديك اول ما جيت تفرد يلا بص طبعا دي لو خرجت بتلاقي جحيم من البراز راح طالع دول الله اكبر احنا الصوت ده بالنسبه لي اي حد بيعرف الصوت ده احنا عندنا الصوت ده ايه اوبن العين فاتح الصوت ده ايه على طول سكسسفول ريدكشن الصوت ده يا فكره ملبسك مع الطارق لا والله ما عندك بس كده الطارق عشان تديك عمق المعلومه بس يا جماعه طب على الطارق ديت ايه نبحث بنعمل ايه بقى اللي انت عايزها بقى تعمل ايه؟ لو نجح خلاص كده الحمد لله ما فيش اوبتراكشن نعمل انفستيجيشن ده محتاج سيفون كوليكت واللي هيلف تاني فبنعمل ايه؟ بس مش النهارده لا بكره بعده نحضر العيان ونعمل له بريباريشن ونشيل له القولون حلو الكلام؟ طب هفترض فشل هو ده بقى السؤال فشل اعمل ايه؟ اروح سايب التيوب مكانه واروح فاتح العيان خلاص هو لازم هنعمل ايه بقى؟ بص هنفتح نعمل ايه؟ رد عليا بص بس هنعمل ايه؟ ايوه واحد يقول اب تويست طب مين قال اب تويست؟ مش انا يا معلم مش انا يا معلم طبعا هنفتح نعمل ايه؟ ها؟ يا ابني ردوا عليا هنعمل ايه؟ كولومبو ماكس يا ابني هنعمل ايه؟ هقول انا الاجابه خلاص ضايعين حسن يا باشا جندرس ولا بايرون؟ لو كان دنجرس هعمل كوليكتو طب ولو كان فايبل اب تويستنج وسيجمويدو ميكس يعني ايه؟ لو كان اصول جماعه دنجرس هنشيله طب ولو كان فايبل هنعمل له اب تويستنج واثبته بورس كده نعمل له وات وي كول سيجمويدو بيكسي يعني مش عايز كلام انا نثبته بورس عشان ما يرجعش يلف مره ايه؟ اخرى صلى على الرسول بصوا الحته الجميله جماعه طبعا اظن بقى انا لسه بدي الشابتر قبل اللي فات كان الكولون ها كان الكولون حياه امي لو انا دلوقتي الكلام اللي قلته لكم عارفينه هزعل زعل هتقهر طبعا فرق اللي خدنا لان انترسبشن جينيوس هنعمل ايه؟ عندي جنجريت في السيجمون طبعا فتح بطن العيال بطلع تاني سكون اللي بره بعمل له اكستيرورايزيشن طلعه لبره ونشيله بعد ما شلناه هنيجي نوصل دول ببعض اصل ما رضوش كنت حاطينه ده انا تقريبا قضيت نص عمري معاك في الكلام ده طبعا العيال ده امبريبيرد ما ينفعش بس بعد ما شلت القولون طلعته لبره وشلته اوصله العيان ده بنعمل ايه؟ لازم بنعمل كولوستومي ونطلع الحته اللي بره دي بره اسمها ميوكس فيستولا ها؟ او لو قصيره ممكن اقتلها واعملها جوه ايه؟ هارتنا تمام؟ او ممكن زي ما الواد ابراهيم بيقول اشيل واوصل واعمل بروكسيمال كولوستومي كل دي عارف كده كده يعني دي تشابتر كولو لما تقول الكلام ده احس ان انا ايه؟ يعني علمتكم حاجه ده كان ينفع فيه الكلام ده يبقى انا بتهرج بقى في ناس طبعا قاعده ها يقول لك يا هو انت علمتهم الحاجات ديت؟ ها؟ لا بجد اللي لسه ما اتعلمش الحاجات دي ملوش حق لان الكلام ده انا قلته كتير واول السنه قلته بابا زيرو وقلته تشابتر كولوم فخلاص بقى وانا ايه كان في ريفيشن يعني لسه الحياه جايه كتير في ناس بقى مش تعرفه برضه جماعه الكل لما بيكون امر بير وصوري احنا اتفقنا اقولها بس عشان اللي مش فاكر او بتاع جماعه في الليفت سايد اوف ذا كولوم العيان بيبقى مليان براز فلو انت شلت ووصلت اللي يحصل ليكج من الانستموزيس فالعلماء قال لك لازم تعمل كولوستوم فاهمين قصدي ازاي؟ يعني خلاصه الكلام اللي مش فاكر الكلام ده هتحس يعرف كلمه ايه؟ كولوستوم وخلاص يعني اقصر كمان ممكن كفايه اقدر اجرب ولما اعمل ريسكشن واطلع الكل اللي بره كولوستوم بعد شهر بنعمل له بريباريشن ونقفله تاني اتليست معاك كده فاهمين قصدي ازاي؟ ده بسال سؤال جميل بقى يبقى لو كله جنرال يا احمد بعمل ايه؟ ريسكشن طب لو كان بابل بعمل امتو ويستين وشوش توبكسي طب بسال سؤال ساعات بنعمل كوريكتومي حتى لو كولون ضايق ازاي؟ ساعات بيبقى لضمضم جدا انا مره انا الحمد لله بفضل رب انا الحمد لله لك انا يعني مش لاكي مش اسمع لي اسمع التوفيق انا بوقف في حياتي بفضل والله بنعمه بفضل بتحدث يعني ربنا انا من نوع طبيعه الكرم اللي في حياتي وبحدث بيها ربنا كرمني وانا سعيد جدا بربنا كرمني الحاجات اللي ربنا كرمني بيها يا راجل مش شغال قصد فلوس كلام انت ده خالص ان انا شفت كل سنه ذكرى حاجات الغير كلها جت يعني شفت مره عيانه وحكيت رضا كله ما انساش كنت فتحت دماغي خلاص ساعات وانا عملتها بلاش كانت في النهارده دي في البرفكت اهو بس انت ساعات لما بتشوف سايد معينه تبقى فرحان جدا مش فاكر خدت فلوس انا فرحان شفت حاجه زي ايه كان نفسي شوف عمال اقراها في الكتاب وانت هتطلع الكاميرا ويصورها بحاجه جميله جدا بص شفت عيانه اقسم بالله اللي تكون عندها سيمون كان فايرل ست كانت 52 سنه فاكرها زي دلوقتي جت لها في الدمرداش عندها انسى ابتدى سيمون برضه وفتحتها وانا اسف بود ريلاكشن فتحتها على طول. الاخر بصراحه يعني جات عندها بود ريلاكشن بتاعتها باينه جدا بتاع فريسنت البيت فتحت. الست كانت جايه لنا يا دوب عندها الراجع بقاله ساعتين ما لقيتش يعني اخر فجت لقيت كله فايرل. اقسم بالله لقيت السيمون كله عندها بتاع 2 متر ونص. اثبته فين؟ اثبته في ظهرها بص اثبته فين؟ تقول بيكسك ايه؟ بص الست انا بص والله العظيم بلا مبالغه السيمون بلا مبالغ حتى ده مش عارف اصلا طب ما خرجته بره طلعته بره بطلع بس كده اثبته فين ده ليه؟ بقول لي بيكس بيكسك ايه؟ ده لا حطيته فوق اثبته في راسي عملت عملت بريك ده بطل ما يثبتش ده فوق ضغط البشر امين قوي ازاي؟ كنت سعيد بيه جدا هوريكم صورتها عندي وانا هوريكم وانا بتصور يعني الناس كلهم اتفرجوا ليه؟ اه ده بيصور يعني هو صوروني منظر غايه في الروعه طبعا السيفون كله غريب طبعا ساعتها عملت ايه؟ عملت لها كل بص شلت كل الكلام ده وعملت لها كل شيء وميوكاسيس فاهمين قوي ازاي؟ وبعد شهر قفلت برغم ان القانون كان ايه؟ غلط مش جنرال بس ثبته فين؟ انت فهمت قصدي ايه فاسالك بقى السؤال يبقى احنا امتى بنعمل ريسكشن للكولون في حالتين لو كان جنرال او كان ايه؟ فايبل بابيرن بس حضرتك فهمتوها لذيذ ايش بس بيتكلموا ناس يقول كولون كله بس جماعه تعالوا بقى اقول لكم ايه في الفالاريز خدنا تعالوا كله بس بسبون انتستن جماعه يا ابني مش كده خش الغابه انا كاتبه في الورق اربع اسطر قول بسبون انتستن تعالى بقى نفترض لو جابونا ريتن تقول ايه؟ الواد الشاطر يبقى اكتب لك فيه ثمن صفر. تعالى اتصفر الله ينور عليك. اه انا كاتب عناوين هقعد اعيد لك كلينيكال ديكشر تاني وهقعد انفستيجيت تاني. طب السيك بص ايه الفرق بس سمول انتست؟ بص بساعات بتبقى السمول انتست اتاتش للبوستير ابدومينال وول بص بالنيزنت بتاعتها which is narrow base and long nasal base. طبعا ديت لو ركبت هتعمل انستراكشن. فاهمين بس خلاص خلصت. يلا ايه الكلينيكال بيكشر قولوا لي انتوا بقى ازاي عليكم السيميلر استرابليشن هاو انفستيجيت عادي جدا في الاكس راي ايه التريتمنت اوبن يا ابني ريسسيتيت ده دفاع نص الدرجه كان علاج جاب هنا التوريد مش ريسسيتيت واركب رايم من بايدو برايم كانوا الناس زي سبستراكشن ليس ستيت زين اوبريت اوبريت اعمل ايه؟ يا ابني ما الرؤيه قال لي هون بس يعني انا مش عايز ورق مش عايز معدي يعني بص في الورق دول هيضيعوا ده سيب بص كتابه بص انا عايز اكتبات انت تشوفش من غير ورق قصدي بربره تقول يا هو بربره بس قلت حل يا جاي من الناس يا بايب اي بربره بس كده ما اسمهم الديسك البرنس انا احتاج ده الطالب اللي لو اتجنب اي سؤال اكسبت بتاعه يكتب تقول لي حاسب لقيتها جنب نفس ريسكشن انستموز طب لو لقيتها فايبل اعمل ده انت ويستين وشوف نوبكس ايه المشكله؟ جذب الفول لسه عينها ضاقه ده نعالجه ازاي؟ هنفكر انه هيعمل ايه سطتين في الاوبرين طب عن الاوبرين تعمل ايه؟ حاسب اسلوبك جاي نفس ولا فايبل لو جاي نفس جاستريكتوم طب لو فايبل انت ويستين وجاستروبكس وخلاص بقى وده الطالب الشاطر يطلع بالبرنسبل. فاهم حاجة حسن؟ خلاص؟ تمام. طيب تعالوا بقى نقول فولفرس اوف ذا سي، فولفرس نيوتورم. كل ما اجي كل سنة اشرح فولفرس نيوتورم ده بيجي لي جلد اثنين. هو مش هما في الامتحانات خالص، عمره ما جه. بس ممكن يجي السنة دي. ما قلنا دي دفعة بجيب بالفعل. كل حاجة استرينج. طب أعمل إيه؟ أشرحه إزاي؟ مش عارف أشرحه إزاي. ليه؟ عشان أشرحه بحمد الله محتاج ساعتين. نعم أزرق. ساعتين الموضوع مش مهم يبقى موجود على وقت. ليه؟ عشان تشرح ده للطالب كويس لازم أشرح له حاجة اسمها إمبريولوجي تيستنج، حاجة اسمها إكسترنال روتيشن. دي اقل مرجع كاتبها 12 صفحه عشان اشرحها ابتدي دلوقتي اخلصها كمان ساعتين اكروتها يبقى عندي جلد فيه طب اعمل ايه؟ تعمل ايه لو انت مكان؟ لا تشرحها لو بتضيع وقت ما تشرحهاش يبقى عندنا احساس بالذنب طب نعمل ايه؟ نقلبها احساس بالذنب ده بيرضي الله ساعتين يا نوع ما بضيع وقت ما عارف لو ده بيرضي الله برضه بعدي جبت فيه الجيل قلت ده وقت طلبه في حاجه مهمه خالص كتير فنعمل ايه بقى؟ نقولها بما يرضي الله بسرعه طب حل بقى شوف مش عاملين توصلوه نقولها نقولها بما يرضي الله وباتقان وبسرعه في ديتيل وما يرضي الله وين ديتيلز؟ وين ديتيلز؟ وين تقولها في ديتيل وما ضيعناش وقت وما يرضي الله يبقى احنا طب تعالوا بقى طب بجد اعمل لكم معادله ولو جه بقى الدكتور امام راح كاتب اول سؤال كنت عليه ديسكاس فولكرز نيا طورا هتلاقي كل الطلبه خارجه وزياتور حاجه لو انت قاعد بتعمل ايه؟ ده انا كاتب فيه تسع صفح والست خدت مني الورق انت عارف القلم بيشد ايوه شد القلم كده بيسحب الورق هو ناس عليا وحكايه وراسي في قلم نازل في الطول كده ايه؟ سحبت الورقه مني وبتكتب تسع صفح انت عايز اكتب العشره طب لو طب على فكره ده مش هزار مش عارف فانا اخترعت طريقه شرحها فيها كل التفاصيل اسمعني بس ولكن دون تضييع وقت. يلا بقى نقولها مع بعض هتعجبكم قوي. يا شيخ ايه بقى الفولفرس نيوتورا؟ تمام؟ لا تعالى بقى هقول لك هقول لك الدتيل وهقول لك كل الديتيلز اللي انت عايزها بالدتيل دول. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الجي اي تي بصوا بقى ده جميل في الشرح. الجي اي تي بتاعتنا عباره عن ثلاثه بواقص. في عندنا حاجة اسمها فور جت ميد جت هاي جت جاي تي زي ما هقول لك الاثنين بالظبط بدايتها عبارة عن ماوث نهايتها انس بدايتها ماوث نهايتها انس والجاي تي تتكون من الماوث غطي الأنبولة والبطل اسمها فور جت من الأنبولة والبطل محمود غطي كريستال شيرد ترانسفيرس كولون اسمها ميد جت من كريستال شيرد انس اسمها ايه؟ هايدجر سو يا فور جت ميد جت هايدجر اسمها مقدمه هو ربنا بيخلقنا بيخلقنا للجمال عكس ما احنا. يعني انا لما ربنا خلقني كان كل اليمين شمال والشمال يمين، بمعنى السيكم كان هنا والليفر في الشمال والسبليت في اليمين. يعني السيكم مثلا اديك عنه اكزامبل، السيكم ده لو رحله الديفلوبمنت غريبه ايه؟ ربنا بيحلقه بيخلقه في الاساس في الليفت لا فوس، وبعدين يروح لازم يجي عند الليفر، بعدين عند الليفر ينزل لراس لا فوس، فعمل رحله غريبه تشكل. يعني امبارح عمل كده بص، السيكم عمل كده بص، ايه؟ بدا هنا ثم هاجم هنا ثم هاجم لمكانه الطبيعي، لكن ربنا خلقه هنا اصلا. طب افترض دلوقتي يا بنت احنا بص عشان ما نضيعش وقت، ايه؟ ربنا كان خليني عكس ما الشمال يمين واليمين شمال، فضل ما حصلش روتيشن واتولدت زي ما انا اسمها سايتس انفيرسس وتايبس، ودي شفناه تلاقي ناس عنده السيكم هنا والسيجمود هنا والاسبرين هنا والليفر هنا، حاجه كده غريبه الشكل. طيب حلو قوي، بص بقى يبقى ايه؟ ساعات ما بيلفوش اسمها سايتس انفيرس، وساعات يلفوا ده الطبيعي اللي فينا كلنا. بص بقى احلى طريقه لشرح البروجرس نيوتونوم ايه اللي جاي؟ جه دبل راجل اسمه دكتور لاد، اسمه ايه؟ ال اي دبل دي، اسمه ايه؟ دكتور لاد. انا ابو ياسر عايز افهمك البولبا يا دكتور لاد، بس تمسك كده بس عشان يعني سامعني من غير مايك؟ قلت له فهمنا لاد. قال لي في حاجه اسمها الفايبرس باند اوف لاد. قلت له ايه دي؟ البند دي بتاعتك. قلت له ايه؟ قال لي ابنورمال فايبرس باند ساعات بتوجد في قليل من الاطفال. قلت له ايه الباند دي؟ قال لي الكونجينتال فايبرس باند تماسكه من الليفت هايبوكوندرا راس ايدك فص من عند الليفت جدا للسيك. قلت له مالها الباند دي؟ ركز بقى على اللحظه دي يا عم الشيخ، انت خلاص وصلني. بص الباند دي ايه؟ ده عباره عن باند انت ماشي كده بص كده ماسكه من رد عليا الليفت هايبوكوندريا راس ايدك فص معديه على مين؟ بص اه انا بخش على بيري سيرتيفيك وان شورت تايم معديه على مين؟ اهي على الميد. تعالى بقى نعمل الروتيشن في وجود الباند دي. الميد جاد هتلف؟ لا ليه؟ عشان الباند منعت. الفور هتلف؟ هتلف عادي. الهايد هتلف؟ هتلف عادي. يبقى لو الفور لفت والهايد لفت الميد ما لفتش فتلوت في اولها وفي اخرها، ده البولبرس نيوتورا. يبقى تعريف البولبرس نيوتورا بايه؟ اتن في كلمه واحده من غير رد، اتن فين يقف سميك جاب روتين. خلص الكلام، فين يقف سميك جاب روتين. طب هنا المصيبه ايه؟ ان الفور جاب لفت والعين لفت والبولبرس ما لفتش، تتقفل على الناحيتين يدور الواد عنده يبين لك انت ستايل اوف ستراكشر او بولبرس نيوتورا. تبدا تلاقي الواد عنده الجوجمان اللي هي السمول انتنس بتاعت الميد جاب لها لونج ميسنتري نارو اتاتشمنت وبرضه النتيجه البايسة عليها قبلها اللي هي الباند اوف لا الباند اوف لا. يبقى القصه بتقول ايه؟ ها؟ يا نلف احنا الكل يا ما نلفش احنا الكل. انتوا قاعدين معايا؟ لو كلهم لفوا ده نورمال. طب لو كلهم ما لفوش سايتس انفيرسس ما عندوش ستراكشر. هي القصه ايه؟ لو اللي فوق لف واللي تحت لف واللي في النص ما لفش يقتل الدنيا. حد فهمني؟ بس لكن ايه؟ لو يا تلاقي لفه ثانيه ما يلفوش. ما هو الروتيشن ده ايه؟ اتس ون بيس تيكت اور ليه مات؟ ما تاخدش جزء منها. يا ما لفناش كلنا اوكي سايتس انفيرسس لفينا كلنا ده العادي. فاهمين قصدي؟ لكن اللي فوق ايه؟ النص واللي تحت ايه؟ اللي في النص ما يلفش ده اسمه برضه رسمية الكورة. خدتوها؟ فهمتوها؟ ده احنا بقى عسل. بس اكتب بقى الباقي بقى يعني ايه؟ بقى احفظ ده محمود جه سؤال ريتش ان شاء الله مش عيب. جه هنكتبه اكتب كلينيكال بيكسر سبستراكشر. دي ثلاث طبع لوحدها احكي بقى وهم عيش بقى فاهمين؟ ان سبستراكشر بقى سيمبل وسترانجوليشن واوت اوف انفستيجيت التريتمنت ها ريسسيتيت واقول وراير والبند وراح يعني كده فتحت معايا فهمت ازاي؟ هو ده بقى اللي بزعل منه الطلبه اللي قالوا ميه هو عشان غيزه دي الاساسيه اللي انا جايب بربع سنتوره في العلم مش مريض احنا زي شويه فاهمين؟ العيال الشاطره دول بقى ولادي مربيه ليه يعني يا دكتور معاك ايه ده كلمه بند فلان سوب ستراكشر عادي ايه يعني؟ فاهمين ازاي؟ كتبت انا كاتب ايه ده انا قعدت تفتح زعل ربنا هو بدي سؤال نص ساعة، أنا كنت في ساعة بروح كيف كيف حلو كمان مين اللي قال كيف؟ ماشي حضرات تمام. بص يا رجالة يلا الواد علاوي إيه؟ أيوه لسه في البيت زيت أوبريت. هنفتح نعمل إيه؟ عجب كان جنبي ده فايبل، لو كان جنبي ريسبشن. طب لو كان فايبل لا الأول نقطع البند بلاك نسيته. نقص البند بلاك بتلاقي فتلة زي فتلة الدبارة دايزة على الانتستن. بنقص البند بلاك بنعمل انترويستنج وش از نو بيكسي. حتى معايا صعبة سهلة كده وما بعملش وقت. قول يعني روتيشن يعني بند بلاك يعني مش عارف ايه كده ما عنديش جلد في لو ايه لا ضيع وقت واكر قدام كده حلو قوي. فهمنا يعني ايه بولدوس دكتوره ويعني ايه باتشو بلاك ويعني ايه بيلفوا واللي في النص ولا فيتش واللي فوق لفت واللي تحت لفت. حلو قوي كده اسمه فايت اندر ستاندنج دون تضييع وقت. بس حضرات بس كده. طب اخر حته بقى ولا احسن لا لا انا سمعت زي ادامي شويه. ايوه اه لا لا انا سمعت ادامي بس ارزوق واضح. شو ردك؟ ايوه راح فين يا شيخ؟ وراك حاجة؟ أهم من ده يا شيخ؟ ها؟ طب ماشي يا شيخ. جامد. بس أنا رب الراجل ده حط لوحده بيحبه أوي. أنا بحبه أوي. ماشي إخواننا كلهم طيبين طب وإخواننا يعني ولو كان بعجريته الزمن لا لا زي الفل يعني يعني قصدي الدفعة كلها طيبة بس ده أطيب سنة يعني. الدفعة كلها طيبة جدا. شفتوا عند الناس؟ طيب. يا جماعة اللهم صل على سيدنا محمد. كنت أقول إيه يا سيدوني؟ كاستر صعب أوي عليك كاستر فورمولاز ده. هتفهموا؟ صعب. أو ده يعني عمرنا ما جبناه حضر جرادويت ليه؟ انه يكون كبير عليهم قوي. معقول يفهموه؟ عاملين لي بورك يعني؟ يقول لك طب اشرح كده وانت تشوف. طب تعالوا. احنا في عندنا تعالوا بس لما اشرحه كده. جماعه طب لو فهمتوه تبقوا عيال رجاله. هخلي السؤال ده صغير. عشان بس قبل ما اخيب الصمت. جماعه عندنا gastric volvulus is a very rare type of volvulus. انا بقول لك بفضل الله انا لك في حياتي شفته مره. شفته مره اه والله بفضل الله. انا ممكن تعيش بدون ما تشوفوش. ما انساهاش كانت بنت انا ظلمتها الحقيقه. كانت بنت كان اخوها طالب سنه رابعه طب. وكنت انا في ذلك الوقت مدرس. وكان رابعه طب ساعتها من كام سنه الكلام ده كان بياخدوا راوندات. الواد عرفني من الراوند. فلقيته جايب لي اخته بنت كذا وعشرين سنه كده هيلسي بريفيس هيلسي جابها لي تقريبا بنت تقريبا ميتة. بنت جالي شوكت شوكت تماما بفتة بيضة بطنها دي زي الحجر. يا ابني اللي حصل قال لي الاخت دي بنت بريفيس هيلسي مش خالص عندها صحة زي الحصان فرصة بتمشي بتهز الأرض. عارف البنت لما تكون 22 سنة هيلسي كده لو هي ماشية الأرض تهز تحتها. كانت هي لما تمشي تلاقي الأرض فيها فايبريشن. فجأة بقت شعر بالمنظر ده. رحت وديتها المستوصف قالوا ما أعرفش إيه دي. جابها لي لقيت لك قدامي خرابة. بنت تقريبا بنت بالص بتاعها مش عارف بتاع 200 مثلا ده بريشر سيستوليك 40 على زيرو بطل ارستد بفتة بيضة يعني تقريبا دي عندها تعمل هيموريج. بطلها بحط ايدي عليها كده عارف لوح خشب والبنت ضايعة خالص. انا الوالدة جالي انها اكتوبيك بريجنسي اكتوبيك بريجنسي على طول هو ده هو ده الاكتوبيك neglected acutely disturbed ectopic intraperitoneal hemorrhage ده المرض. فطبعا البنت خلي بالك مش متجوزه. مش شرط في ساعات واحده بتغلط وح... حظها تحمل التوبيك ده لما بيكون يعني ربنا رداها بقى ايه معاها سكت تشغل انها التوبيك انتهى يا مريض. فجيت سالت حتى بس الاخوات احرار انا عايز اساله قلت له يا اختك ما بتخرجش كده لوحدها وترجع انا عايز اساله مش عارف بتقول يعني تلاقي كده فجاه وبعدين راجع بعد شويه وتلاقي راجع كده ستريسد وبتجري يعني تلاقي ايه عرقانه كده قال لا قلت له يعني هي طول الوقت قدام عينيكم ولا مثلا ساعات بتختفي تلاقي فجاه كده مش موجوده في البيت بعد ساعتين تلاقيها راجعه كده وبتبدا عليها وعرقانه وقال لا لا انا كنت بجيب حاجه من عند ال وعماله تبدا عليها كده قال لي لا ما لا ما انا بقى دخلناها والواد اديتها دم انا ما بدخلش معاه فقال لا وانا مش عارف اجيبها له فرانك ازاي قلت له طب يعني هي كويسه ها اهلها كويسه ها تحس انها طيبه ايه عمال قلت له بقول لك ايه كده كده هنعمل عمليه تاني طبعا غلطها ما كانتش بتوكل هي سجلت لي كتير ناوي قدامها معايا الحمد لله فتحتها لقيت بقى عندها ايه بقى فتحت لقيت عندها خد بس استومك الاستومك لفه وجنجلوس طب يسأل الهيموراجي الجنجلين والاستومك فيري باسكولر ونفسه بتاع 3 لتر دم في البطن فعشان كده ترتيب مش طبعا الحمد لله عملتها جستريكتومي وعايشه اطرافه كبرت واتجوزت يعني والستيل غلطت جدا معايا في عيادتي وما انساش اليوم لما دي كانت اول مره في حياتي واخر مره مش فاهم الرقم بصراحه جت ممكن 100 بيت فمين قصدي ايه بقى حكايه الجست البوت بلاس بص الاستومك تعرفين يا جماعه بص الاستومك بص يلا سالت ايه الاستومك تبقى هنا ماسك فيها مين ده الدسه كومنتال مين ده الجريد ده كومنتال مين الاستومك ما بتلفش ها لان ربنا مثبت عند الجلد والبيليرا في كونكت بيشو ماسكها فبيكسد على الناحيتين كويس قوي عشان كده ما بتلفش نسال السؤال ايه البريد سبونسنج فاكتور فور جست الرسم ده كل حاجه فور جست البولبرس تيومر على الجريتر كير لو واحد جاب تيومر على الجريتر كير الصوت تروح لفه بيه ما يعرفش ترجع تاني يحصل لها بولبرس او ويك فيكسنج بولبرس عارفين انا الناس اللي عندهم كونكت بيشو سندروم عارفين ان مارفان سندروم وهيبر داجلس سندروم والناس دي معنوه كونكت بتيجي ضعيف فتلاقي الفيكسيشن بوينت بتاع الاستومك عند الدايتا ومهيتا ويك فالاستومك سهل ان هو ايه؟ انها تلف ويحصل وضع كول بولبرس اوف ذا استومك فهيبقى سيرني هناخد باب الاسوفيجاس الاسبوع الجاي هقول لكم ان الاستومك ساعات بتهنيت للتشيست حاجه اسمها هيبقى سيرني ساعتها بيبقى في سبيس فور روتيشن في مرض هناخده تاني اسمه ايفنتريشن اوف دايفرام كل ده جاي الحصه الجايه ساعات الدايفرام احنا عارفين الدايفرام ده عباره عن مصر تبقى كبسه كده على الاستومك ساعات الدايفرام يبقى ويك فيتقلب لفوق كده بص ويدي سبيس فور روتيشن اسمه ايفنتريشن اوف دايفرام يلا بقى قبل ما تطير الصلع عشان نهرب ها ايه الجريد سبوزنج فاكتور في دوري يلا ها يلا ها ايه الجريد فور تيومر على الجريتر كام طيب بس هرمي ويك فيكسنج بوينت او انفلتريشن اوف ذا هيفرام يلا بقى الحته الغلسه اللي جايه دي جماعه بص او قبل الغلس ايه كلينيكال بيكتشر اوف جاستر بولبرس عارف السيلف ستراكشر ده عنده ايه اكيوت ابدومينال بين فوميتنج وانس العيال لما بيفوميت هنا طبعا الاستورج بتتلوي هنا فبيفوميت وانس شويه الاكل اللي كانوا هنا والابيليتي تو باس رايت يعني لو جبت فوت رايت تيوب ما تفوتش بتقف عند الكين كده فيقول لك it is diagnosed by trial it is still the structure characterized by vomiting once abdominal pain ability to pass right طب ايه العلاج؟ هيقول لكم طيب في اخر حته ليه؟ العلاج بتاعها يفوتوه من شويه يلا العلاج ايه؟ عادي لسه سبيت سيت اوبريت هنفتح نعمل ايه؟ ها؟ لو كانت دايتنس جاستريكتومي لو فايبل انتويستنج وجاستروبيكسي بصوا يا جماعه لو كانت فايبل طبعا بنعمل لها انتويستنج ونثبتها بغرزتين كده في الديودينال عشان ما ترجعش تلف وبعض الجراحين بيعملوا حركه لذيذه قوي الجريتر مومنتم ماسك في الاستومك كده بنقصقصه من الاستومك هنا بنقصه من اي طريق وبيعمل هنا هيموريدج مكان القصه الهيموريدج يعمل فايبروزس فما تلفش تاني فانا عن نفسي عملت الاثنين يعني عملت ايه؟ خدت كام غرزه في الديودنم وقصقصت الجريتر مومنتم من هنا فده بيعمل فايبروزس يثبت الدنيا هنا مع الغرزتين دول ما تلفش تاني اخر حته بقى نقفلها وننزل بيها الحصه يلا وعشان نشتغل بعد كده المراجعه جماعه النهارده هنراجع التستس وهنشرح النهارده فينس في ناس انا زمان ابتديت اقول ايه؟ بالفاريكوز عارفين الباب ده بيديك ايه وبالون امبوليزم. ايوه كانت حته باخده دي تقروها هشرحها بالريفيجن هشرحها انا يعني انا هشرح دي في دي ان بالمودر امبوليزم ودول بيجوا ريتم. انا عارف سمعتهم من اسامه قبل كده لكن زمان ونسيت ها هشرح لكم النهارده الدي في دي وبالون امبوليزم مهم جدا جدا جدا. صلى على رسول المعلومه الاخيره في هذه الحصه الجميله جماعه بكده بقى المره الجايه نشوف ستراكشر بقى بتاع نص ساعه ساعه ونبتدي ستومر اهم حاجه خلصنا فورورد والسبسبشن دول ولاد كارثه. يلا بقى المعلومه اللي بعتوا لي يا دكتور ياسر طب ما الكستر فورورد لذيذ اهو ايه انت بتقول صعب ايه؟ هي اصعب حته المعلومه الاخيره دي. طيب في الكستر فورورد انواع سجن كده طب لو فهمتوها تبقوا عيال. بص طب تعالى بص وانا اسلام بص ايه الفرق في الجسر الفورمولاس؟ في عندنا نوعين من الجسر الفورمولاس رايز. في عندي نوعين بص بص بص هنغلط على الورق دلوقتي بس اسمعوا تعالى شوف دماغك نوعين بص واحد ميزنتريكو اجزا روتيشن اثنين اورجانو اجزا روتيشن. بص حاجه خلص دي واحده اول ركعه باذن الله اسمعوا دي بس وديتوا على الله. بص جماعه ده الكارديو ده البيلوريس لو خدت اوبليك اكسس بينهم كده ولفت الاستومك عليه ده اسمه ميزنتريكو اجزا روتيشن. ليه؟ هعلمكم في شابتر انتست ان شاء الله ان السمول انتست اتاتش للابدومينال وول بميزنت. الروت بتاعها بيبقى ماسك من الليفت هيبوكوندريال لغايه الى فص. الروت بتاع الميزنت اللي ماسك من هنا لهنا بص كده اهو كده. فهي بتلف على اكسس موازي لبتاع الروت اوف ذا ميزنت. فبيسموها ميزنتريكو اجزا روتيشن لان الاكسس اوبليك اكسس ما بين الكارديا والبيلورس موازي للاكسس بتاع الميزنتري فيسموها ميزنتريكو اجزا روتيشن. عكس لو لفت على ترانزفيرس اكسس ده بيسموه اورجانو اجزا روتيشن. ليه؟ لان الاكسس بتاع الاورجان نفسه فبيسموها اورجانو اجزا وده اخطر بكتير. ليه؟ لان الفيسل تحت الاستومك ماشي على الليزر كيرف والجريتر كيرف فلو لفت عليه كده فبيديني الفيسلز يحصل لها جنجرين. عكس ده بالعكس بتبقى بيلف على اكسس موازي للفيسلز وبتتقلب الاستومك بحيث ان الجريتر مومنتم بيتقلب لفوق يبقى صد دايفراجماتيك فدي ما بيحصلهاش جنجرين فبيسموا دي الكورونيك بولفلس ودي الاكيوت. فهمتوها ولا لا؟ لا مش عارف مهاوده بعضكم لا حد فينا؟ انا اقول لك قلتها بسرعه ليه؟ لان اعتبرت طريق احسن من يابوس احلى طريقه بقى من جديد. تعالى بقى ايه؟ شوف ان انا بص على الصفوره ده، تعالى هناك على الواقع اللي مش هيفهم بعد كده حضرتك. بص بقى تعالى نعملها كان قدامنا، دي بقى هنعملها 3 دايمنشنال. بص تعالى اعملها لكم بقى اللي مش هيفهم بعد كده موته. خلاص؟ سوري سوري. جماعه تعالوا بقى بص كده. استومك تاني حلو بص بقى انا الاستومك عامله كده اهدى ايه ده حلو ايه شرح على الصفوره ده شرح مجسم اهو كان الاستومك ده اللي تعالى اللي فيها فعلا الفيس بتاع الاستومك كمان ماشي على الليسر كير والجريتر كير هي بتلف على الاثنين اكسس. بص لو لفت على اوبليك اكسس ده حلو ليه بقى؟ اكسس ما بين الكبده والبيلورس وعامله كده اهي بتلف الونج الفيسل انت عارفين الجريتر كومنتم هنا بيتقلب لفوق يبقى صب دايفراجماتيك لكن لو لفت على ترانزفيرس اكس اهي ايوه ده ترانزفيرس اكسس التالت نصين فبتدي الفيسلز هنا يحصل لها جنجرين. بص بقى الرسم اهي خلاص بص بص بص بص بص ده ايه؟ ميزنتريكو اجزا اورجانو اجزا كده تعمل بقى بص بص بص ها دي ايه؟ ميزنتريكو اجزا دي ايه؟ اورجانو اجزا فهمتوا؟ يلا اتفضلوا صلوا العصر وبعدين نلتقي بعد صلاه العصر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.